الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن أنواع زكاة المال المتقدمة بأقسامها الخمسة، شرع بعد ذلك بالنوع الثاني وهو زكاة البدن. إذ الزكاة نوعان: زكاة للمال وهو ما تقدم، وزكاة للبدن وهو المبوب له في هذا الباب بباب زكاة الفطر. وتسمية هذا الباب بباب زكاة الفطر هو من باب إضافة الشيء لسببه ومقتضاه، وذلك أن الإضافة من فوائدها ومقتضياتها بيان السببية وبيان الاختصاص معا. فحينما يقال زكاة الفطر، أي الزكاة التي سببها الفطر، أو الزكاة التي اختصت بوقت الفطر الذي يكون بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. وهذه الإضافة تدلنا على مسألة ستأتي بعد قليل، وهي مسألة أن سبب وجوب زكاة الفطر إنما هو الفطر، وذلك أن المراد بالفطر هو زمنه، وليس المراد به فعله، ليس المراد فعل الفطر، بدليل أن من لم يصم في رمضان لعذر أو لغير عذر أو لكونه ليس من أهل الوجوب كمن كان دون سن البلوغ، فإنه تجب عليه زكاة الفطر كذلك، فهي متعلقة بالزمان وليست متعلقة بالفعل. نعم، أحسن الله عليكم. وهي صدقة تجب بالفطر من رمضان. نعم، قول المصنف وهي صدقة، أي أن زكاة الفطر هي صدقة فتلحق بأحكام الزكوات، وليست من باب الكفارات، وإنما هي من باب الصدقات والزكوات. وتعبير المصنف بالصدقة لأن الصدقة تطلق على الزكاة، إذ الصدقة أعم من الزكاة، فتشمل الواجبة وتشمل المستحبة والمندوب إليها، وهي صدقة التطوع التي سيعقد لها بابا بعد ذلك المصنف. قوله تجب بالفطر من رمضان، هذا الذي ذكره المصنف هو سبب الوجوب ووقته، وهو الفطر من رمضان. وتعبير المصنف من رمضان مراده بالفطر أي الزمن الذي يكون فيه الفطر، وليس المراد فعل الفطر، بدليل أن من لم يصب أو لم تجب عليه الصيام فإنه تجب عليه، وذلك لأن السبب هو وقت الفطر لا نفس فعل الفطر. وقوله من رمضان، المراد من آخر رمضان، فحينما ينقضي رمضان كاملا ويشرع بعد ذلك الفطر، بل يجب الفطر في أول أيام شوال، فإنه حينئذ يقال إن سبب الوجوب قد تحقق. نعم. طهرة للصائم من اللغو والرفث. قول المصنف طهرة أو طهرة للصائم من اللغو والرفث، هذا أصله حديث ورد عند أبي داود وابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا، وقد ذكر ابن مفلح وغيره أن الأصحاب يقولون إن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، فيجعلونه من باب الجزم أن الفرض والصدقة هذه إنما فرضت من باب الطهرة والتكثير للمسلم من اللغو الذي صدر منه في صومه، والرفث الذي وقع منه مما لا يكون مبطلا لصومه. ومصرفها كزكاة. نعم، قول المصنف ومصرفها، الضمير في قوله ومصرفها أي ومصرف زكاة الفطر كالزكاة، أي كزكاة المال. إذن المصرف فيهما واحد، وليست كل أحكام زكاة المال تنتقل وتكون مشابهة لزكاة الفطر، وإنما هما متحدان في المصرف. وهذا الحكم الذي أورده المصنف يفيدنا أنه سيأتينا إن شاء الله أن مصرف زكاة المال إلى ثمانية أصناف: الفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الثمانية، ستأتينا إن شاء الله في الدرس القادم ربما أو الذي بعده. فكذلك أيضا زكاة الفطر يجوز صرفها لجميع الأصناف الثمانية تماما، يجوز صرفها لهم. وأما حديث أغنوهم في هذا اليوم فإنه خرج مخرج الغالب. وهي واجبة. نعم، قوله وهي واجبة الوجوب في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما في السنة فلقول ابن عمر وأبي سعيد: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، أو فرض علينا زكاة الفطر. وفي القرآن: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تزكى جاء في بعض الأخبار أن المراد بها أخرج زكاة الفطر. وقول المصنف وهي واجبة وتسمى فرضا، هذه مسألة أصولية إن كنتم تتذكرون مرت معنا في درس أصول الفقه، وهو أن الفرض والواجب مترادفان عند الأصوليين، وأما عند فقهائنا فإنهم يقولون إنهما يفترقان، واختلف ما سبب التفريق بينهما. فتارة يقولون إن سبب التفريق بينهما أن الفرض هو ما كان في تركه إبطال للعبادة، وأما الواجب فهو الذي يجبر ببدل كسجود سهو ونحوه، فيكون الفرض حينئذ مرادفا للركن. وقيل وهو منصوص أحمد، وهذا جزم به جماعة من أصحاب أحمد، أن الفرض هو ما جاء إجابه في الكتاب، وأن الواجب ما جاء إجابه في السنة. وبناء على ذلك فإن قول المصنف وتسمى فرضا هذا مبني على مسألتين. المسألة الأولى الخلاف، هل بين الفرض وبين الواجب فرق أم ليس بينهما فرق؟ فمن قال إنه لا فرق فيهما فكل واجب فرض، ومن قال إن بينهما فرقا فإنه ليس كل واجب فرض، بل لا بد أن يزيد بشيء يدل على فرضيته. والمسألة الثانية أننا حيث قلنا ذلك فإن منصوص أحمد أن الفرض ما جاء في القرآن، فيدلنا على أن الآية التي جاءت في سورة الأعلى هي المقصود بها زكاة الفطر، فحينئذ نقول نجزم بأن هذه الآية دلت على وجوب زكاة الفطر، وهذا الذي جزم به أصحاب أحمد، ولذلك قالوا وتسمى فرضا. إذن التعبير بأنها تسمى فرض لها ثمرة باعتبار الدليل وباعتبار الاصطلاح. نعم. على كل مسلم. نعم. شرع المصنف بذكر الشروط التي يلزم توفرها في من تجب عليه زكاة الفطر، فبدأ بأول الشروط وهو قوله على كل مسلم. عبر المصنف بكل وهو من أظهر صيغ العموم ليشمل المسلم عموما، كما سيأتي من كونه ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا ونحو ذلك كما سيأتي في كلام المصنف. ومفهوم قول المصنف إنها على كل مسلم أنها لا تجب على غير المسلم، سواء كان كافرا كفرا أصليا أو كان كافرا بسبب ردة، نسأل الله عز وجل السلامة. وهذا المفهوم هو صحيح وهو المذهب كما قال صاحب الإنصاف مطلقا، وقوله وهو المذهب مطلقا معناه أن كل كافر لا تجب عليه زكاة الفطر، ولا يستثنى كافر أو صورة من صور الكافر إلا يعني في مسائل فيها خلاف، سيأتي الإشارة للخلاف، مع أن المذهب ملزوم أن الكافر لا تجب عليه زكاة الفطر مطلقا. نعم. حر. نعم. الشرط الثاني هو أن يكون حرا، ويخرج ذلك من كان مملوكا، فإن القن لا تجب عليه زكاة الفطر، وإنما تجب على من تجب عليه نفقته وهو سيده. ولو من أهل البادية. نعم. قول المصنف ولو من أهل البادية هذا إشارة لخلاف كما سبق معنا في اصطلاح المصنف باستقراء طريقته، وهذا الخلاف هو لخلاف عالم، فقد خالف في هذه المسألة في قول المصنف ولو من أهل البادية عطاء والزهري وربيعة والليث بن سعد، فهؤلاء الأئمة الأربعة كلهم يرون أن أهل البادية لا تجب عليهم زكاة الفطر. وما نقل عنهم في الحقيقة قد يقال إنه يحتاج إلى قيد، من جهة أن قولهم إنها لا تجب على أهل البادية إنما هو باعتبار زمنهم حينما كان أهل البادية فقراء، وهذا هو الأعم عليهم، ولا نجزم بذلك لأن مذاهب هؤلاء الأئمة لم تتحرر، وتلامذتهم وآراؤهم اندرست في المذاهب الأربعة، وذلك قل ما يوجد قول لأحد من الفقهاء المتقدمين، كما نص على ذلك ابن رجب وألمح إليه الشيخ تقي الدين، وكان قولهم له وجه من الاستدلال صحيح إلا ويوجد له ما يقابله في أحد المذاهب الأربعة ولو كان قولا ضعيفا في المذهب، ولذلك فإن نسبة هذا القول لهؤلاء السلف على إطلاقه قد يقال إن فيه نظر، قد يقال، أنا لا أدري لأن آراءهم ليست محررة. نعم. ومكاتب. نعم. قول المصنف ومكاتب هنا لا يدخل عليها لو، لأن هذا من مفردات المذهب وقد جزموا به، فإن صاحب الإنصاف لم يحكي خلافا أن المكاتبة لا يجب عليه تجب عليه زكاة الفطر. نعم. ذكر وأنثى. نعم. قوله ذكر وأنثى أي سواء كان المسلم ذكرا أو أنثى فكلاهما سواء. كبير وصغير. نعم. كبيرا كان أي بالغا أو مميزا، وصغيرا كان دون سن التمييز أو دون سن البلوغ، فكلاهما سواء تجب عليه زكاة الفطر. ولو يتيما. نعم. قول المصنف ولو يتيما هذه قد يقال إن فيها إشكال، فإن اليتيم يدخل في الصغير، فإن اليتيم من الصغير، فلماذا أفردها المصنف؟ ولعل أن سبب إفراد المصنف في قوله اليتيم بيان أن من مات أبوه فإنه تجب عليه زكاة الفطر وإن كان وليه اللي هو والده غير موجود، فتخرج زكاة الفطر من ماله، مع أنه سيأتي نفس هذه المسألة في موضع آخر فيكون من باب التكرار. وقد أشار لهذا المعنى صاحب حاشية الإقناع وهو الخلوة. لكن هنا في قول المصنف ولو هذه فيها إشارة لخلاف، فقد نقل في الفروع قولا عبر عنه بقوله قيل لا تجب على اليتيم ولم ينسبه لأحد، ثم قال نعم ويخرج عنه من ماله وليه. نعم قال ويخرج عنه من ماله أي من مال اليتيم وليه، فلا يخاطب بها أبوه لأن أباه ميت، ولا يخاطب بها قريبه لأن عنده مال. وبناء على ذلك فإن اليتيم الذي فقد أباه، المقصود باليتيم الذي فقد أباه، وأما الذي يفقد أمه فإن أهل اللغة يسمونه باللطيم. هذا اليتيم الذي فقد أباه إن كان عنده مال فتخرج الزكاة من ماله، وأما إن لم يكن عنده مال فتخرج الزكاة زكاته ممن تلزمه نفقته، ممن تلزم ذلك الرجل نفقة اليتيم هو الذي يخرج عنه زكاة الفطر، وسيأتي في كلام المصنف. نعم. وسيد مسلم عن عبده المسلم. نعم قوله وسيد مسلم عن عبده المسلم أي وتلزم السيد عن عبده المسلم، فكل من ملك قنا سواء كان ملكه للخدمة أو ملكه للإيجار أو ملكه للتجارة بأن نوى بيعه فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة فطره عنه، فالأمر متجه للسيد لا للعبد نفسه. وإن كان للتجارة. نعم قوله وإن كان للتجارة أي وإن كان العبد معدا للتجارة ببيع رأسه فإنه يجب إخراج زكاة ماله. للكافر. نعم قول المصنف هنا للكافر، هذه الكلمة تحتمل احتمالين، والشيخ منصور رحمه الله تعالى ذكر أحد الاحتمالين في شرحه والاحتمال الثاني ذكره في حاشيته. فالاحتمال الأول أن المراد بالكافر أي السيد، أي ولا تجب على السيد الكافر إذا كان يملك عبدا مسلما، فيكون الكافر صفة للسيد، وحينئذ فلا تجب على الكافر ولو كان العبد مسلما. وهذا الذي جزم به منصور في شرحه، وسبب عدم الوجوب أن الوجوب متجه إنما هو للمالك وهو السيد، وقد فقد شرط الوجوب وهو الإسلام، وهذا الذي مشى عليه كثير من المتأخرين خلافا لما ذكره صاحب المبدع أن الأظهر وجوبها على الكافر بالمعنى الأول بمعنى السيد الكافر. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون مراد المصنف بقوله للكافر أي لا العبد الكافر إذا كان سيده مسلما، وهذا جزم به، وقد جزم بهذا المعنى الثاني منصور في حاشيته وليس في شرحه، فقد ذكر أن المعنى هو ألا يعني تجب الزكاة على السيد المسلم إذا كان العبد كافرا، وهذا هو المعتمد. ويخالف ذلك وجه آخر في المذهب اختاره في المجرد وصححه ابن تميم كما نقله ابن مفلح، فإنها تلزم المسلم ولو كان عبده كافرا، لكن المعتمد في الحالتين عدم الوجوب. وتجب في مال صغير تلزمه مؤنة نفسه. نعم هذه الجملة وهي قوله وتجب في مال صغير تلزمه مؤنة نفسه هي التي أشاروا أنها تكاد تكون تكرارا لقول المصنف سابقا ولو يتيما ويخرج عنه من ماله وليه. وتكلف بعض المتأخرين مثل الخلوة بالتفريق بأن اليتيم هناك من فقد أباه، وأما الجملة الثانية في قوله في مال صغير إذا كان أبوه حيا فتخرج كذلك من مال نفسه، وهنا وذلك يقول بناء على التوجيه الثاني لكي نحمل كلام المصنف، ولو خطأناه لا مانع فإن هذا ليس من كلام المعصوم وإنما كلام بشر. فيكون هنا وتجب في مال صغير أي له أب ينفق عليه، لكي يعني تكون جملتان مختلفتين، وإلا نقول الجملة الأولى مندرجة في الثانية. قال تلزمه مؤنة نفسه، ما معنى أن الصغير تلزمه مؤنة نفسه؟ القاعدة عند أهل العلم أن الصغير تلزمه مؤنة نفسه ولو كان له أب فينفق عليه أبوه أو وليه إن كان غير أبيه كأمه مثلا أو غيرهم، إذا كان لذلك الصبي مال ويكون له مال بإرث أو بهبة يقبلها وليه عنه وغير ذلك من وسائل الكسب التي ممكن أن تتصور من الصغير، حينئذ ينفق عليه من ماله. فلو أن صبيا ورث من أبيه أو من أمه مالا فقام وليه سواء كان وليه أباه أو أمه كذلك بالإنفاق عليه من ماله فيخرج عليه زكاة الفطر من ماله. بعض العلماء قال أو كان له كسب بأن كان المرء الولد يعني يمكنه أن يدخل سوق العمل كما يعبر حديثا، وهذا قد يصعب الآن فإن غالب الدول تمنع من دون سن معين من دخول سوق العمل وتعد ذلك جريمة، لكن هو على سبيل الفرض أو على اعتبار تغير الأزمان. نعم. وفي العبد المرهون. نعم. قوله وفي العبد المرهون والمصبه كذلك. نعم. يعني وتجب على السيد في العبد المرهون هنا في بمعنى عن، أي يجب على السيد عن عبده المرهون، فهنا في بمعنى عن، وحروف الجر كما تعلمون بعضها ينوب عن بعض، إذا كان مرهونا في دين مثلا أو كان موصى به شخص يملك عبدا وأوصى به لغيره بعد وفاته فيخرج عنه زكاة الفطر ما دام وقت الوجوب كان في ملكه على مالكه وقت الوجوب. نعم. قوله على مالكه أي الزكاة تجب على المالك للعبد المرهون والموصى به وقت الوجوب. هنا قول المصنف وقت الوجوب متعلق بقوله على مالكه، أي كان مالكا له وقت الوجوب، فلو مات أو انتقل الملك أو بيع العبد المرهون بعد وقت الوجوب الذي هو غروب شمس آخر يوم من رمضان فإننا نقول تعلق بذمة المالك الأول قبل انتقال الملك. وكذا المبيع في مدة الخيار. نعم. قوله وكذا المبيع ليس المراد كل مبيع، وإنما المراد العبد إذا بيع. وقوله في مدة الخيار يشمل خيار الشرط وخيار المجلس ونحو ذلك. والمراد بهذه الصورة أن يشتري شخص عبدا ويكون هذا العبد اشتراه بشرط الخيار أو لوجود خيار آخر كما سأذكر بعد قليل، ثم ينفسخ العقد بعد خروج وقت الوجوب، فحينئذ نقول إن زكاة الفطر لهذا العبد تكون على المشتري لأن وقت غروب الشمس كان في ملكه، فلو اشتراه قبل غروب الشمس بنصف ساعة ولم يتفرق من مجلس التعاقد حتى غربت الشمس، ثم قبل التفرق من مجلس التعاقد فسخه أحد الطرفين أو اشتراه واشترط فيه خيارا، أي المشتري أو البائع أحدهما اشترط خيارا يوما أو يومين أو ثلاثة أو أكثر، ثم من كان له حق الخيار اختار الفسخ بعد غروب شمس ليلة العيد وهو غياب شمس يوم آخر يوم من رمضان، فإنه في هذه الحالة نقول وجب زكاة الفطر على المشتري لا على البائع الذي رجع له الملك بعد الفسخ، لأن العبرة بوقت الوجوب. فإن لم يكن للراهن شيء غير العبد بيع منه بقدر الفطرة. يقول المصنف فإن لم يكن للراهن أي مالك العبد الذي رهن العبد في مقابل الدين الذي عليه، قال لم يكن له شيء غير العبد أي غير العبد المرهون بيع منه بقدر الفطرة، فيباع منه بقدر الفطرة، ما لم يكن الدين قريبا فيباع مرة واحدة ويبقى الفطرة في الذمة فتخرج كسائر الديون. إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع. طيب، هذا هو الشرط الثالث من الشروط الواجبة، وهو أن يفضل عن القدر الواجب الذي قدره الشارع، فيفضل عنه بمعنى يزيد، وفضل هنا بمعنى على وزن قتل، فضل يفضل قتل يقتل، وبناء على ذلك فإنهم يقولون إذا فضل عن ما قدره الشارع فيجب عليه حينئذ زكاة الفطر. والذي قدره الشارع أمران لا بد من الانتباه لمجموعهما، لا كما يظن في بعض المختصرات الموجزة حين نقتصر على أحد الأمرين دون الثاني. الأمر الأول ما ذكره المصنف بقوله إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع. إذن الأمر الأول أن يفضل عن قوته وقوت عياله أي الذين يعولهم، والمراد بالقوت كما فسره منصور كما فسره الشيخ عثمان في حاشيته أنه ما يقوم به بدن الآدمي من الطعام خاصة، إذن يجب أن يكون عنده من الطعام ما يزيد عن حاجته هو التي يأكلها هو وعياله أي الذين يعولهم وينفق عليهم، هذا الأمر الأول. وبناء على ذلك فإن مجرد وجود الصاع الزائد عن قوته وقوت عياله يكون موجبا للزكاة ولو لم يكن مالكا لقيمة لذلك الصاع من نقد أو ليس عنده نقد بالكلية، فنقول يجب كذلك. القيد الثاني الذي يكون فاضلا عنده قال المصنف ويعتبر، تفضل السلام عليكم، ويعتبر كون ذلك فاضلا بعد ما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه مؤنته من مسكن. طيب نقف عند مسكن. القيد الثاني المهم الذي يجب أن ننتبه له أنه يلزم كذلك أن يكون ما عنده من صاع كذلك يزيد على قوته وقوت عياله بأمر ثاني، فيكون ذلك أي الصاع فاضلا بعدما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه مؤنته من أمور سيعددها المصنف بعد قليل. إذن لابد أن يكون الزائد غير محتاج إليه في الأمور التي سيأتيها سيأتي ذكرها، وبناء على ذلك فلو أن عنده نقدا فلا يلزمه أن يشتري منه صاعا إذا كان محتاجا لذلك النقد في الأمور التي سيردها المصنف، أو كان عنده عينا أي عرضا فلا يلزمه استبدالها بصاع لأجل زكاة الفطر، إلا أن يكون ذلك العرض أو النقد مما لا يحتاجه لنفسه ولا يحتاجه لمن تلزمه مؤنته معا. إذن لا بد من الانتباه لهذين القيدين، لأن القيد الأول في الزيادة عن طعامه والثاني فيما يزيد عن حاجته، وغالبا ما يكون الزيادة عن حاجة إنما هي في المقومات من الأعيان والعروض والنقد من النقد والأعيان التي هي العروض. نعم. ما هي الأشياء التي تلزمه؟ ذكر المصنف بعضها فقال من مسكن. نعم أنا عبرت لأنه قال بعضها لأنه في آخر الأمثلة التي أوردها المصنف قال ونحوه، فدل على أنها ليست على سبيل الحصر، وذلك دائما الفقهاء ينتبهون لكلمة ونحوه، فحيث ذكرت ونحو هذه الجملة الكلمة وهي ونحوه معناها أن هذه على سبيل التمثيل فيجوز إلحاق غيرها بها، وحيث سكتوا فلم يذكروا ونحوه فيدل على التنصيص وعدم الزيادة عليه. هذه طريقة الشراح في الاستفراق في التفريق بين يعني ثمرة ونحوه. قال من مسكن أي البيت الذي يسكنه. نعم. وخادم. قال وخادم أي قن يملكه، فلا يلزمه أن يبيع ذلك القن الذي يملكه. زاد بعض المتأخرين وجدت في بعض كلام المتأخرين إذا كان محتاجا لخادم لا مطلق الخادم الذي ترفه به. نعم. ودابة. نعم دابة يركبها. وثياب بذلة. نعم وثياب بذلة ويصح بذلة وهي ثياب المهنة، فقد يكون للشخص ثوبان، ثوب لبيته يستر عورته ويخرج به للناس، وثوب لمهنته، فقد يكون للمهنة ثوب معين، قد يكون غليظا وقد يكون رقيقا وقد يكون بصفات معين لا يلزمه بيع هذا الثوب ثوب المهنة. ودار يحتاج إلى أجرها لنفقته. نعم كذلك هذه لا يلزمها بيع، لا يلزمه بيعها لأجل إخراج زكاة الفطر. وسائمة يحتاج إلى نمائها. نعم النماء إما المتصل أو المنفصل، المتصل كالصوف والمنفصل كالولد واللبن ونحو ذلك. وبضاعة يحتاج إلى ربحها ونحوه. نعم البضاعة التي هي العين التي يحتاج إلى ربحها فلا يلزمه بيعها وهو محتاج للربح، لأنه ربما كان قيمة البضاعة يعني نقصها مضر به ونحو ذلك من الأمور كآلة صنعته وغير ذلك. نعم. وكذا كتب يحتاجها. نعم قول المصنف وكذا كتب يحتاجها للنظر والحفظ، لابد من هذا القيد. قوله وكذا يدل على أن هذا أورده بعض الفقهاء دون بعضهم، وهو كذلك فإن من أهل العلم من ذكرها ومنهم من سكت عنها، والمعتمد اعتبارها. الكتب المراد التي يحتاجها أي كتب الشرع التي يحتاجها، هذا ظاهر كلامهم، أو يحتاجها لصنعته فتكون متعلقة بالمهنة سابقا. وقوله يحتاجها للنظر والحفظ بأن يراجع الكتاب إذا كان حافظا، أو يراجع المسألة ليعرف مظنتها. وهذا فيه نكتة قبل أن أخرج للمسألة التي بعدها، وهو أن الذي يعتبر كتابا تترتب عليه الأحكام في قضية أنه يعطى من الزكاة ولو كانت عنده كتب لا يلزمه بيعها، ومنها هذه ومنها ما لا يقطع فيه وغير ذلك المسائل، إنما هي الكتب التي يحتاجها الشخص للنظر والحفظ. وهذا القيد مهم لأن ما زاد عنها قد يكون أحيانا من باب التكاثر، وقد قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر. التكاثر قد يكون في المال، قد يكون في الولد، قد يكون في المراكب، قد يكون في المساكن، قد يكون في الملابس، وقد يكون لبعض الناس من طلبة العلم في الكتب، فقد ينشغل بتكاثر الكتب وجمعها من غير نظر وحفظ، فحينئذ قد تكون هذا التكاثر ليس بالحسن. هذا من باب الإلماح هنا فقط نشير لها. نعم. وحلي المرأة. نعم قال المصنف كمل الجملة للبسها أو لكراء تحتاج إليه. نعم هذه الجملة وهي حلي المرأة إذا كانت تلبسه أو تكريه بمعنى أنها تقوم بتأجيره، وهذا الكراء تحتاج إليه فيكون الكراء سببا لنفقتها على نفسها. العلماء يقولون أنه لا يلزم المرأة أن تبيع هذا الحلي لأجل ذلك هذا الذي ذكره المصنف جزم به الشيخ مرعي بعده، وصورته أن تكون المرأة عندها حلي كثير وهذا تلبسه، فنقول لا يلزمها أن تبيع حليها لأجل أن تخرج زكاة فطرها، لأن هذا الحلي استعمال ويعتبر نوع حاجة كما قال الله عز وجل أو من ينشأ في الحلية، فالمرأة تحب الحلية والتجمل بالذهب ونحوه من الأمور. قلت لكم إن هذا القول جزم به المصنف وتبعه الشيخ مرعي، وهو وجه في مذهب الإمام أحمد. وصاحب التنقيح لم يذكر هذه الحلية، فمفهوم كلام صاحب التنقيح أنه لو كان عند المرأة حلي تلبسه أو تكريه فإنه يلزمها بيعه، طبعا ما لم يكن الكراء في حكم الدار، تكريه لأجل حاجة نفقتها. وهذا القول الذي قلت إنه ظاهر كلام صاحب التنقيح، ذكر منصور في شرحه أن هذا مقتضى كلام صاحب المنتهى، ثم ذكر أن مقتضى كلام صاحب المنتهى أن الكتبة تمنع وجوب زكاة الفطر، بينما الحلي لحاجة اللبس وغير ذلك فإنها لا تمنعه، وجزم في الحاشية أن صاحب المنتهى قطع بذلك، يعني قطعا، وهنا قال مقتضى، في الشرح قال مقتضى وفي الحاشية قال ذلك. وقول صاحب المنتهى وهو ظاهر كلام صاحب التنقيح، ذكر في الفروع أنه ظاهر قول أكثر أصحاب الإمام أحمد، وأن الحلية لا يمنع زكاة الفطر، فيلزمها حينئذ أن تبيع جزءا منه لتخرج زكاة فطرها. طبعا هذا الخلاف له ثمرة، له ثمرة أخرى، لأن المسألة الثانية مبنية عليها، وهو أن المرأة إذا أن الرجل إذا كان عنده كتب وقال أنا محتاج للزكاة، فنقول إذا كانت هذه الكتب للنظر والحفظ فيجوز إعطاؤه من الزكاة ولا يلزمه بيع كتبه، لأنها مبنية على هذه المسألة. ومثله نقول في المرأة إذا كانت المرأة فقيرة لكن عندها حليا تلبسه أو تكريه، لنقول نركز على اللبس لأن الكرى قد يكون النوع الأول، عندها حلي تلبسه فهل تعطى من الزكاة أم لا؟ فيه وجهان في الإمام أحمد، وقد بين صاحب الإنصاف أنه بناء على أن حلي المرأة للبسها يمنع إخراج زكاة الفطر، فإنه لا يمنع أيضا وجود الحلي الذي تلبسه من إعطائها من زكاة المال. حينئذ إذا كانت الفقيرة عندها حلي تلبسه نقول هذا لا يمنعها ما دامت تلبسه فتعطى من الزكاة ولو كان عندها حلي تلبسه، ما لم يكن فيه خارج عن العادة كما تقدم. نعم. وتلزم المكاتب فطرة زوجته. نعم، لأنها تجب عليه لنفسه فكذا زوجته، لأنه يتملك، لأنها مبنية على التملك. وقريبه ممن تلزمه مؤنته ورقيقه. طيب، قول المصنف والمكاتب تلزمه فطرة زوجته، طبعا المكاتب وغير المكاتب، المكاتب والحر كلاهما تلزمه فطرته زوجته، ولكن المصنف نص على المكاتب والحر من باب أولى كذلك، لأن المكاتب يملك المال بخلاف القن. قال ويلزمه قريب، نفقة قريبه ممن تلزمه مؤنته. الحر كذلك تلزمه إخراج زكاة الفطر لكل قريب تلزمه مؤنته، وعبر الفقهاء بأنها تلزمه مؤنته ليبينوا أن الوجوب إنما يكون لمن تلزم نفقته من الأقارب وإن لم ينفق، حتى وإن لم ينفق فإنها تجب عليه زكاة الفطر. نبه لهذا المعنى القطيع في شرحه على المحرر، وذلك بأن يمتنع الشخص من أداء النفقة الواجبة أو يمتنع القريب من أخذ هذه النفقة، فنقول إن امتناعه من النفقة لا يسقط وجوب إخراج زكاة الفطر عنها. وإن لم يفضل إلا بعض صاع لزمه إخراجه عن نفسه. نعم، هذا كلام عام يشمل الحر والقن، وذلك أنا لما أرد مصنف المكاتب قلنا لو كان أدخل فيه الحر معه لكان أنسب. يقول مصنف وإن لم يفضل أو لم يفضل إلا بعض صاع، لو أن الشخص لم يبقى عنده من فاضلا عن قوته وقوت عياله وحاجاته إلا بعض صاع، أي أقل من صاع كنصف أو ثلثين، يقول المصنف لزمه إخراجه عن نفسه ولا يخرجه حينئذ عن زوجة ولا قريب ولا غيرهم. فإن فضل صاع وبعض صاع أخرج الصاع عن نفسه لأنه أولى، وبعض الصاع عمن تلزمه مؤنته. نعم، بالتدريج والترتيب الذي سيأتي ذكره. ويكمله المخرج عنه. نعم، المخرج عنه كان زوجة أو قريبا إذا كان يملك مالا وقدر عليه فإنه يخرج ما زاد عن الصاع لأنه عندما يعجز من توجه إليه الوجوب أولا فإنه ينتقل إليه بعد ذلك، وسيأتينا هل هو أصيل أم أنه بدل. ويلزم المسلم فطرة من يمونه من المسلمين. يقول المصنف ويلزم المسلم فطرة من يمونه من المسلمين، هذه الجملة إعادة للجملة التي أوردها المصنف المكاتب لكنها مجملة، فقال ويلزم المسلم أي الحر والمكاتب كذلك فطرة من يمونه من المسلمين، فيدخل في ذلك الزوجة فإنها ممن يمونه، ويدخل في ذلك القرابات التي يلزم نفقاتها فإنهم كذلك ممن يلزمه الإنفاق عليهم. وقوله من المسلمين تقدم معنا أن هذا الشرط معتبر في المخرج وفي المخرج عنه معا. نعم. حتى زوجة عبده الحرة. نعم. قول المصنف حتى زوجة عبده الحر، حتى يؤتى بها أحيانا لإشارة الخلاف مما صرح بهذا خليل بن إسحاق المالكي، فإنه عنده لو وحتى كلاهما لإشارة للخلاف، والمصنف باستقراء ما مضى وكثير مما سيأتي في صور كثيرة يأتي بحتى إشارة لخلاف كذلك، سأذكر خلاف بعدما أذكر صورة المسألة. قوله حتى زوجة عبده الحر، يعني لو أن شخصا يملك عبدا فإن زكاة الفطر لعبده واجبة على المالك لأن نفقة العبد واجبة على مالكه، وزوجة عبده إذا كانت حرة، إذ العبد يجوز له أن يتزوج حرة مع فقد شرط الكفاءة، لأن شرط الكفاءة ليس شرط صحة وإنما يكون شرط استمرار، فلو تزوج حر عبد عبدة ثم عتقت فإنها تخير هي بين البقاء وبين فسخ النكاح، وقصة مغيث رضي الله عنه مع بريرة رضي الله عنها هو دليل هذه المسألة، فتكون حرة إما ابتداء أو من باب عتقها بعد زواجها بهذا القن، فهذه الحرة نفقتها واجبة على زوجها وهو قن، ونفقة زوجها على سيدة فتجب نفقتها، ومن نفقتها كذلك زكاة الفطر فتجب على سيدها، هذا معنى قول المصنف حتى زوجة عبده الحرة فإنها واجبة على السيد. وقلت لكم قبل قليل أن حتى إشارة للخلاف، وهذا الخلاف هو ظاهر ما في المحرر، فإن عبارة المحرر أن العبد إذا تزوج حرة فإن فطرتها تكون على نفسها، وأما إن تزوج أمة فإن فطرتها تكون على سيدها، ذكر ذلك صاحب المحرر، فهو إشارة لخلاف المحرر. طيب قبل أن ننتقل المسألة بعدها، الحقيقة أن المصنف أتى بصورة بعيدة وهي زوجة عبده إذا كانت الزوجة حرة، هناك صورة أوضح لو أن المصنف ذكرها لكانت أكثر وقوعا، وهي مسألة زوجة أبيه وزوجة ابنه، فإن زوجة الأب وزوجة الابن حيث لزم الأب والابن النفقة عليهما، لزمت الأب النفقة على ابنه ولزمت الابن النفقة على أبيه، فإن زوجته كذلك يلزمه أن يخرج عنها زكاة الفطر، وهذا المثال ذكرت لكم صرح به منصور في حاشيته على منتهى الإرادات، وهو مقتضى كلامهم بل هو أولى من المثال الذي أورده المصنف، وإن كان أغلب الكتب ليس موجودا فيه لكنه مقتضى كلامهم ذلك وصرح به بعضهم. نعم. ومالك نفع قن فقط. نعم. قول المصنف ومالك نفع قن فقط، هذه مسألة باب التوضيح، أن تملك المنفعة إما أن يكون على التأبيد وإما أن يكون على التأقيت، فالتملك على التأقيت هو الإجارة وليس مرادا لأنه سيأتي حكمها، وإنما المراد من ملك منفعة على سبيل التأبيد، صورة ذلك أن يكون العبد تكون عينه ورقبته ملكا لشخص ومنفعته على سبيل التأبيد لشخص آخر، وهذا يتصور فيما لو أن شخصا يملك عبدا فأوصى ببدنه ورقبته لزيد وأوصى بمنفعته لعمر، فإن هذا يصح، وسيأتينا في أول مسألة في كتاب البيع إن شاء الله عز وجل إن بارك الله في العمر ومد فيه، فإنه سيأتينا متى تملك الرقبة دون المنفعة والعكس تملك المنفعة دون الرقبة، أشهر صورها هذه الصورة التي ذكرت لكم وهو في قضية الإيصاء بتفصيل هناك. يقول المصنف ومالك نفع قن فقط أي يملكه ولا يملك رقبته، فإنه تجب عليه زكاة الفطر ليست واجبة على من ملك الرقبة للقن. وخادم زوجته إن لزمته نفقته. نعم. قول المصنف وخادم زوجته إن لزمته نفقته، قوله إن لزمته نفقته تحتمل احتمالين، احتمال أول أن تعود الجملة الأخيرة وهذا صحيح، وحينئذ نقول إن خادم الزوجة وهو عبدها إن كانت قد لزمت الزوج نفقة الخادم، ومتى يلزمه نفقته؟ بأن يكون مملوكا لها أو مملوكا له، طبعا مملوكا له واضح لكن مملوكا لها، فحينئذ ما دام خادما لها فإنه من باب النفقة الواجبة لها، ليس كل مماليك الزوجة وإنما مملوكها الذي يكون يخدمها إذا كان مثلها يخدم بأن تكون مثلا عاجزة أو نحو ذلك. وعبر المصنف بقوله إن لزمته نفقته ليخرج ما لو كان خادم الزوجة أجيرا أو معارا، لأن الأجير والمعار لا تلزم نفقته وإنما تلزم أجرته، فحينئذ لما لم تلزم مؤنته ونفقته فلا تجب زكاة فطرة. الاحتمال الثاني أن يكون القيد في قوله إن لزمته مؤنته أو إن لزمته نفقته، وهي قريبة من معنى إن لزمته مؤنته، يعود لكل ما سبق، وهذا فيه إشارة لأصل كلي وهو أن هذه المسألة مبنية على وجوب زكاة، أن وجوب زكاة الفطر مبني على ملك المنفعة ووجوب النفقة، فكل من وجبت نفقته فإنه تجب زكاة الفطر على مالك المنفعة والنفقة. ولا تلزم الزوج لبائن حامل لأن نفقة للحمل لا لها. طيب، هذه المسألة الأولى بدأ يذكر المصنف بعض من الصور التي لا تلزم فيها زكاة الفطر. أولها قال لا تلزم الزوجة لبائن حامل، أي لا يلزم الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته البائن، عبر بالبائن ليخرج البينون الصغرى والبينون الكبرى، فالكبرى بالثلاث حيث لا رجعة إلا بعد زوج آخر، والبينون الصغرى التي تكون إما بطلقة بائنة كأن يكون بعوض أو قبل الدخول، أو بطلقة، طبعا هذا غير متصور الثاني، أن يكون بطلقة بعد انقضاء العدة. لماذا لم يقل غير متصور؟ لأنها حامل ولم تنقضي عدة الحامل، وكذلك أيضا مفسوخة وإن لم تكن زوجة لأنها مبانة بالفسخ. قوله حامل لأن عدل المصنف ذلك بقوله قال لأن النفقة للحمل لا لها، وهذا التعليل وإن كان ليس مناسبا في المختصرات لكن فيه إشارة، وهو أنه على الوجه الثاني في المذهب حيث قلنا إن النفقة لها لا للحمل، فحينئذ تجب عليه زكاة الفطر لزوجته البائن ما دامت حاملة. نبه على هذا المعنى المرداوي في الإنصاف الذي ذكرت لكم قبل قليل. نعم. ولا من استأجر أجيرا أو ضئرا بطعامه وكسوته. نعم، هذا الثاني أنه لا تلزم المستأجر أن يخرج زكاة الفطر عن الآدمي المستأجر. قال ولا من استأجر أجيرا سواء بزمن أو بعمل، قال أو ضئرا وهي المرضع بطعامه وكسوته. الضئر بطعامها وكسوتها جائز، والأجير كذلك لقول عمر رضي الله عنه، الضئر في القرآن والأجير لقول عمر، وسيأتينا إن شاء الله في باب الإجارة. من استأجر أجيرا بطعامه وكسوته شهرا كاملا لنقول رمضان كله، لا يلزمه كذلك أن يخرج عنه زكاة الفطر، لأن الطعام والكسوة إنما هو من باب الأجرة التي تعاقدوا عليها وليست من باب النفقة، فهو من باب الأجرة. ومن صور هذا يعني مثل الأجير الذي بطعامه وكسوته قد يستأجر شخصا آخر ويكون العقد أن أكلك وشربك ومعيشتك وسكناك علي مدة العقد شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة، نقول لا تلزم كذلك عليه زكاة الفطر لأن هذه من باب الأجرة. وهذا ذكره المصنف في قوله ولا من استأجر أجيرا بطعامه وكسوته. طبعا هنا اقتصر المصنف على هذه الصورة لأن من باب أولى أن من استأجر أجيرا بمال كالأثمان ونحوها فإنه لا تجب عليه زكاة فطرة لا شك. نعم. كضيف. نعم، قول المصنف كضيف عادة الكاف إما كاف تشبيه أو كاف تمثيل، وهنا ظاهر المصنف أنه جعلها ككاف التمثيل ككاف التشبيه، أي يأخذ حكم التشبيه كالضيف، فإن من استضاف شخصا آخر رمضان كله فإنه لا يلزمه نفقته باب الضيافة، وذلك التعبير بالكاف هذه فيها إشكال عندي، وذلك عبارة الفروع كذا الضيف وهي عندي ألطف لعدم يعني الاتفاق على، ليس في تمييز الضيف كنقول إنهم سبق النص عليه أو في مقرر عند الجميع. الرابع ولا من وجبت نفقته في بيت المال كعبيد الغنيمة قبل القسمة والفيء ونحو ذلك. نعم، يقول مصنف ولا من وجبت نفقته في بيت المال، لا يجب على بيت المال أن يخرج عنه زكاة الفطر، وذلك لأن انفاق بيت المال هو من باب إيصال الحق لصاحبه وليست من باب النفقة. سميت نفقة من باب اللغة فقط لا من باب الاصطلاح الشرعي. ثم ذكر مصنف أمثلة لمن تجب نفقته في بيت المال، فالكاف هنا كاف تمثيل في قوله كعبيد، الكاف كاف تمثيل عكس الأولى كضيف، فالكاف كاف تشبيه. قال كعبيد الغنيمة، فإن عبيد الغنيمة قبل القسمة لم يتبين لهم مالك، وأما بعد القسمة فتكون في ملك من هو قسمت له. وكذلك الفيء، إذا كان الفيء من عبيد فكذلك ما لم يقسم قبل وقت الوجوب. قال ونحو ذلك مثل اللقيط، فإن اللقيط نفقته في بيت مال المسلمين، وكذلك من لا قريب له، فإن من لا قريب له نفقته تكون في بيت مال المسلمين. نعم. الخامس، ولا من تلزمه نفقة زوجته الأمة ليلا فقط بل على سيدها. نعم. يقول المصنف لو أن رجلا تزوج أمة، ونعلم أن زواج الحر من الأمة ليس بجائز إلا لمن فقد الطول، لم يستطع أن يتزوج الحرة لغلاء مهرها ونحو ذلك، فيجوز له أن يتزوج أمة. من يتزوج الأمة له أحوال، إما أن تكون الأمة عنده ليلا ونهارا فهذا تجب عليه زكاة فطرها، يجب عليه زكاة فطرها، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون عنده ليلا فقط، أن تكون عنده نهارا فقط دون الليل، تكون في النهار وفي الليل تذهب لسيدها في خدمة سيدها أو سيدتها، فحينئذ نقول تلزمه النفقة كذلك. الحالة الثالثة ذكرها المصنف، قال ولا من تلزمه نفقة زوجته الأمة ليلا فقط، بأن تكون عنده في الليل فقط وفي النهار تكون عند مالكها في خدمة مالكها، فهذا لا تلزمه النفقة، لا تلزمه عفوا زكاة الفطر، لأنه لا تلزمه النفقة في النهار. إذن عندنا حالتان تلزم وحالة لا تلزم زكاة الفطر. لماذا لا تلزم؟ قالوا لأن وقت الوجوب هو غروب شمس آخر يوم من رمضان، فآخر يوم من رمضان نهار، فحينئذ إذا كان آخر اليوم نفقتها ليست واجبة عليه وإنما واجبة على سيدها لأنها في خدمة سيدها في النهار، فحينئذ نقول زكاة فطرها على سيدها وليس على مالكها، وذلك قال بل على سيدها. وترتيبها كالنفقة. نعم. شرع المصنف الآن بذكر ترتيب الفطرة وأنها كالنفقة من حيث الوجوب، وسيأتينا إن شاء الله أمثلة في كيفية ترتيب النفقة. النفقة الأصل أنها تجب على الزوج، فإن لم يكن الزوج موجودا فالوالد، ثم بعد ذلك تكون على سائر الورثة بحسب إرثهم، بحسب إرثهم، وسيأتي أمثلة إن شاء الله بعد قليل. فإن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم بدأ لزوما بنفسه. نعم. يبدأ بنفسه فيخرج عن نفسه صاعا أو بعض صاع، ثم بامرأته ولو زوجته أمه، لأنها تجب عليها نفقتها كاملة ولا يشرك فيها أحد، ولو أمه، ولو كانت زوجته أمة، ثم برقيقه. نعم. أي الذين يملكهم. ثم بأمه. نعم. ثم بأبيه، ثم بولده، ثم على ترتيب الميراث الأقرب فالأقرب. نعم. المحجوب يكون متأخرا عن الحاجب وهكذا. وإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل غير صاع أقرع. نعم. يقول المصنف لو استوى اثنان في درجة واحدة، كأن يكون له أولاد أو يكون له إخوة أو يكون له أعمام، ولم يكن عنده غير صاع واحد، فلا نقول إنه يجزأ بينهم لكل واحد نصفه أو ثلثه، وإنما يقرع بينهم فيخرج عن واحد منهم كاملا، والبقية يتوجه الوجوب لأنفسهم إن استطاعوا وقدروا على إخراجها. ووجه عدم تجزيء الصاع قالوا لأن الأصل الوجوب والبقية يسقط الوجوب عليهم، فلا يوجد هناك مشاحة لكي يكون فيه تجزئة. نعم. ولا تجب عن جنين بل تستحب. نعم. بل تستحب لفعل عثمان رضي الله عنه، وعبر المصنف بقوله تستحب لأن الأثر إنما جاء عن عثمان وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما صاحب الغاية قال تسن. وكررت دائما أن المصنف في حواشيه يقول يجب أن لا نقول يسن إلا لما ورد دليله بالسنة، وما كان دليله بغير السنة فنعبر بالاستحباب، لذلك أعرض المصنف عن السنية الاستحباب ربما لأجل هذا المعنى، مع أن أهل الأصول يقولون إن قول الصحابي إذا لم يخالف له حكم مرفوع من بعض الأوجه وليس مطلقا. طيب، هذا كلام المصنف أنها تستحب، هل تستحب كسائر الأطفال فتخرج عنهم من أموالهم إن كان لهم مال؟ فالجنين قد يكون قد ورث مالا لكنه يكون موقوفا أم لا؟ لم يتكلم عنها المصنف ولا غيره، ولكن ذكر مرعي في الغاية أنه يتجه أنها لا تسن عن الجنين من ماله، وإنما تسن عنه من مال وليه مطلقا، فلا تخرج من ماله أبدا، عكس المولود الذي ولد وحياته مستقرة فإنها تخرج من ماله. ووافقه على ذلك عبد الحي وغيره. نعم. ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان كله لزمته فطرته. نعم، قول المصنف ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان كله لزمته فطرته، هنا نأخذها مجزأة لوضوح المعنى. قوله من تبرع بمؤنة مسلم، عبر بالمسلم يخرج الكافر كما هو واضح، وقوله تبرع أي لا تجب عليه نفقته. ما مثال من يتبرع بمؤنة المسلم؟ الإمام أحمد كان قد نص على هذه المسألة في مسألة اليتيمة، يعني التي لا أب لها، إذا ضمها الشخص لنفسه فأنفق عليها مع أنها ليست قريبة له، لكن ينفق عليها ويربيها عنده، كمن يكون عنده يتيم فيربيه في بيته، قال يخرج عنه زكاته لأنه تبرع بنفقتها الشهر كله. هذا المثال الذي أورده أحمد. المثال الثاني ذكره صاحب المستوعب، وهو أن الرجل إذا كانت له امرأة ناشز فإن نفقتها ليست بواجبة، فإن تبرع بأن ينفق عليها مع نشوزها لزمته كذلك النفقة، لزمته كذلك عفوا زكاة الفطر، لزمته كذلك، أنت أخطأت فأخطأته، لزمته كذلك زكاة الفطر. إذن هاتان المثال الذي أورده المصنف أورده الفقهاء وهو واضح. لماذا أوردت المثالين؟ لأن بعض الناس قد يقول إنني أتبرع بنفقتي بعض الناس الذي يكون عندي في البيت مثل الضيف، فهل يدخل في ذلك أم لا؟ أو بعض الأجر، أو يجعل له مضافة كبيرة جدا لأيام يجلس عندهم الناس، هل يلزمه أن يخرج عنهم؟ نقول ليس كذلك، لأن نص أن الضيف لا تجب، لأن الضيف إنما هو أعطاه مؤنة أكل ولم يتبرع بجميع نفقته المعتادة، فليس من باب النفقة، وإنما من باب الإطعام والتبرع. بفرق بين التبرع بالإطعام أو السكن أحيانا، وبين الرجل الذي يتبرع بالمؤنة من حيث الطوارئ التي تأتي، والنفقة كما سيأتي هي أربعة أمور أو خمسة، فلا نحمل هذه الجملة أكثر من محملها، وإنما نجمعها مع الكلام المتقدم من كلام المصنف. وقول المصنف على شهر رمضان كله أي العبرة بشهر رمضان، وقوله كله أي لا بد 30 يوما أو 29 كاملة، فلو نقصت ولو يوما واحدا أو ليلة واحدة لم تجب عليه، بل يجب عليه أن يكون رمضان كاملا. وقول المصنف لزمته فطرته أي لزمه أن يخرج عنه زكاة فطره، هذا هو الذي مشى عليه المتأخرون. ونقل أبو الخطاب رواية عن أحمد وجزم بها أنها مستحبة وليست بواجبة، وهذا الذي صححه الموفق والشارح، وحملوا كلام أحمد في هذه في المسألة التي ذكرت قبل قليل على الاستحباب. ثم ذكر مسألة بعدها شبيهة بها فقال لا لا إمانه جماعة. قوله لا إمانه أي لا إمان ذاك الرجل على سبيل التطوع والتبرع أكثر من واحد، لأنه إمانه أي قام بمؤنته أكثر من واحد، فليس واحد منهم يكون قد تبرع بمؤنته شهر رمضان كاملا، إذ سبب الوجوب على هؤلاء التبرع بنفقته كامل الشهر. وإذا كان رقيق واحد بين شركاء أو بعضه حر أو بعضه حر أو قريب أو تلزم نفقته اثنين أو ألحقت القافة واحدا باثنين فأكثر فعليهم صاع واحد. نعم، هذه مسألة وهي اقتسام الوجوب على أكثر من شخص، هذه أربع صور أوردها المصنف فيها أن الصاع الذي يجب إخراجه عن شخص يتوجه إلى أكثر من شخص فيقتسمونه بينهم بالحصص. أول صورة قال إذا كان رقيق واحد بين شركاء، شخص واحد يملكه أكثر من شخص اثنان أو ثلاثة أو أربع، قال المصنف فعليهم صاع واحد ويقسم بينهم بحسب ملكهم. الصورة الثانية قوله أو بعضه حر، فإن كان بعضه حر وبعضه قن ولم يسري العتق إلى باقيه على الخلاف الذي سيأتينا إن شاء الله في الرق، فإنه في هذه الحالة فإن عليهم صاع واحد، أي على المبعض الذي بعضه حر وبعضه قن جزء صاع، وعلى مالك البعض تتمة ذلك الصاع، فيكون بينهم بحسب الحرية والرق. الصورة الثالثة قال أو كان قريب أو تلزمه نفقة اثنين، بمعنى أنه إذا كان الشخص تجب نفقته على رجلين اثنين فتقسم هذه النفقة بينهما، لأن الله عز وجل يقول وعلى الوارث مثل ذلك. فعلى سبيل المثال من كان له جد وأخ شقيق فيقسم بينهما على القسم الشرعية الميراث فتقسم النفقة كذلك. وكذلك قد تكون واجب على النساء، فإن النفقة تجب للقرابات على النساء. فلو أن شخصا معدم ونفقته تجب على قرابته، ثم بحثنا فلم نجد من قرابته إلا أمه وبنتا واحدة، فنقول إن لأمه الثلث لعدم وجود جمع من الإخوة، وأختا واحدة بدل بنت، أو بنت كلها واحد. إذا قلنا بنت فيكون الأم السدس، وإذا قلنا أخت فتكون للأم الثلث، والباقي يكون عائدا عليهم على سبيل الرد. فتجب نفقته على أمه وبنته أو أخته، وتجب زكاة فطره على أمه أو بنته وأخته بناء على المثالين بالنسبة والتناسب. فحيث وجب الميراث فتجب النفقة. إذا نفقة القارب ستأتي إن شاء الله قد تجب على الرجال وقد تجب على النساء، أما النفقة الزوجية فلا تجب إلا على الرجال. الصورة الرابعة قوله إذا ألحقت القافة واحدا باثنين فأكثر، فإن عليهم صاعا واحدا معا ليس بالنسبة، النفقة بحسب النسبة، وأما هنا معا. وهذا مسألة ستأتي إن شاء الله في باب النكاح، فيما لو كان هناك مجهول نسب وادعاه اثنان فيلحق بالقافة أو فيستسأل القافة، فإن ألحقته بأحدهما ألحق، وإن ألحقته بهما فمشهور المذهب وسيأتي النزاع فيها أنه يلحق بهما معا فينسب لرجلين إلى أن يستبين ذلك. ولا تدخل الفطرة في المهايأة في من بعضه حر، فإن كان يوم العيد نوبة العبد المعتق نصفه مثلا اعتبر أن يفضل عن قوته نصف صاع، وإن كانت نوبة السيد لزم العبد أيضا نصف صاع. نعم، هذه المسألة يقول إن الرقيق سواء كان بعضه مملوكا لشخص وبعضه الآخر مملوكا لآخر، أو كان الرقيق بعضه حرا وبعضه حر وبعضه ليس بحر بأن كان مملوكا، فلا ينظر في المهايئة. المهايئة هو الانتفاع بالعبد في وقت دون وقت آخر. قال ولا تدخل الفطرة في المهايئة في من بعضه حر، وكذلك أيضا في من يكون مملوكا اثنين، فلا نقول تجب نفقته على من كانت نوبته تلك الليلة. قال فإن كان، هذا مثال لذلك، قال فإن كان معكم مكتوب يوم العيد نوبة العبد، الخلوة قلبها ولعل كلام الخلوة أوجه، فيكون قوله يوم العيد اسم كان، فتكون فإن كان يوم العيد، ولا نقول يوم العيد، وإنما نقول إذا كان يوم العيد نوبة العبد، فيكون اسم كان هو يوم العيد وخبرها هو قوله نوبة العبد. قال فإذا كان يوم العيد نوبة العبد المعتق نصفه مثلا اعتبر أن يفضل عن قوته نصف صاع، وإن كانت أي كانت يعني كانت يعني كان يوم العيد، وإن كان يوم العيد نوبة السيد، هنا عبر بكانت، وقال الخلوة والأولى أن يقول كان لأن الاسم هو يوم العيد، وإن كان أو كانت نوبة السيد لزم العبد أيضا نصف صاع، أي في الحالتين يعني يجب فيها نصف صاع لا فرق. نعم. ومن عجز منهم عما عليه لم يلزم الآخر سوى قسطه كشريك ذمي. طيب، قول المصنف ومن عجز منهم عما عليه، فقط أريد أن تعيد الضمير، فإن قوله من عجز منهم المراد بمنهم هؤلاء الأربعة الذين في أول الصفحة، وهو الرقيق إذا كان بين الشركاء فعجز الشركاء، أو كان بعضه حرا فعجز الحر، أو عجز الحر عن إخراج زكاة فطره مثلا، أو مالك الجزء المملوك. قال أو أقرباء تلزمهم النفقة فعجز بعض الأقرباء دون بعضهم، أو ألحقته القافة باثنين فعجز أحدهما. إذا عجز واحد من الصور الأربع السابقة عما عليه لم يلزم الآخر سوى قسطه، قسطه أي نسبة عليه، ولا يلزمه أن يكمل الصاع. قال كشريك الذمي، لو أن عبدا يملكه اثنان ذمي وحر ومسلم، فالمسلم يخرج قسطه من زكاة الفطر ومثله الذمي، ويسقط الواجب عن الذمي. فقط هنا باب الأنسب ذكر الخلوة أنه لو، طبعا ذكر في حاجة المنتهى ليس في حاجة الإقناع، قال إن التعبير بالآخر فيه إشكال، ولو عبر بشريكه لكان أشمل بدلا من قوله الآخر. نعم. وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها فعليها إن كانت حرة وعلى سيدها إن كانت أمة. نعم، يقول المصنف إذا عجز زوج المرأة عن فطرتها ولم يستطع إخراج فطرتها فعليها إن كانت حرة، أي فيجب على المرأة أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها وجوبا إذا كانت حرة. والعبرة بالوجوب عجز الزوج وقت الوجوب وهو غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. قال وعلى سيدها إن كانت أمة، طبعا حيث وجبت نفقتها على سيدها بأن كانت مثل ما سبق معنا بأن كان يستلمها نهارا وتكون عند زوجها ليلا. ولا ترجع الحرة والسيد بها على الزوج إذا أيسر. نعم، ما ترجع بها وإنما تكون يتجه الوجوب للزوجة مباشرة، فإن عجزت سقطت. ومن له عبد آبق أو ضال أو مغصوب أو محبوس كأسير فعليه فطرته. يعني يقول المصنف إن الشخص إذا كان له عبد آبق أو ضال أو مغصوب أو محبوس فإنه في جميع هذه الحالات عليه فطرته، يجب عليه أن يخرج فطرته. هذا الوجوب متعلق بالذمة لكن لا يلزم الإخراج، ولك عبر فعليه فطرته ولم يقل فيخرجها، وبناء على ذلك قالوا هي واجبة في ذمته ولا يلزمه إخراجها حتى يعود. فإذا عاد الآبق أو الضال أو المغبوس أو المغصوب أو المحبوس فإنه في هذه الحال يرجع إليه. عندنا هنا فقط كلمة وهي مسألة قوله كأسير، محبوس كأسير، قد يظن أن المحبوس والأسير بينهما تقارب، وقد يقال إن هذه الكلمة يعني بعضها يغني عن بعض، وهي مشكلة الحقيقة. وقد بين الخلوتي أن المراد بقول المصنف كأسير أي كما لو كان له قريب حر أسير، فهو من باب التشبيه بالأسير الحر. قال وليس المراد كعبد أسير، لأنه إذا كان أسيرا فإنه يخرج عن ملكه، هكذا قال. ليش قال أن الأسير يخرج عن ملكه والمحبوس لا يخرج؟ هذه ذكرتها قبل، أن الأسير هو الذي يكون بيد الكفار والمحبوس الذي يكون في محبوس في مكان مغلق، سواء كان من سلطة أو من شخص أغلق عليه باب أو غير ذلك. فدائما مصطلح الأسير في كتب الفقه واللغة إنما يكون في من كان بيد الكفار، والعبد إذا أسر بيد الكفار فإنه ينفك الملك عنه لأنه غالبا لن يعود إذ هو مملوك وانتقل إلى أيديهم. إذن فهذه المسألة من دقيق حقيقة تنبيهات الشيخ محمد الخلوتي على هذه المسألة. نعم. إلا أن يشك في حياته، أي إلا أن يشك سيده في حياة العبد الذي أبق أو ظل أو غصب أو حبس فتسقط. فتسقط أي فتسقط، فيسقط الوجوب، ولا نقول يسقط المشروعية لأنه يجوز له أن يخرجها عنه وإن كان آيسا. وذلك عبارة الفروع أوضح عندما قال فلا يلزمه إخراجها. فإن علم حياته بعد ذلك أخرج لما مضى. نعم، قوله فإن علم حياته بعد ذلك أي بعد الشك، إن علم حياته بعد الشك يعود الجملة الأخيرة، أخرج لما مضى. إذن لو كان قد أخرجها فلا يلزمه الإخراج، وهذا اللي نبهت عليه من كلام الشيخ محمد بن مفلح. ولا يلزم الزوج فطرة ناشز وقت الوجوب ولو حاملا. نعم، هذه من الصور الملحقة السابقة، مر معنا تقريبا يعني خمس صور التي لا تلزم نفقتها. الصورة السادسة عندما قال ولا يلزم الزوجة لبائن حامل ولا من استأجر أجيرا، ذكر هناك خمس. هنا السادسة ولا يلزم الزوج فطرة ناشز، لأن نفقتها ليست بواجبة، لأن المرأة عندما تنشز فإنه من باب المقابلة تسقط نفقتها، والنشوز ترك أحد أمرين إما التمكين أو الاحتباس، وهذا سيأتينا بتفصيل إن شاء الله في بابه إن شاء الله. قال ولا يلزم الزوج فطرة ناشز وقت الوجوب، أي وقت وجوب زكاة الفطر وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولو حاملا أي ولو كانت حاملا. لو هنا ليست لإشارة الخلاف، فإني لم أقف على خلاف إلا أن تفرعه على القاعدة سنذكرها قبل قليل، لأن النفقة تجب للحمل لا تجب على المرأة. وعندما نقول إن المرأة الزوج لا تلزمه للبائن الحامل فكذلك هنا لا تلزمه للناشز، لأن النفقة للحمل لا لها، فالنفقة أعطيت المرأة مع أنها واجبة للحمل على سبيل التبع، وأما الفطر فإنها تخرج للحمل ابتداء ولا تخرج المرأة. ولكن نقول إذا قلنا على القول الثاني بأن نفقة المرأة الحامل لأجلها هي ولو كانت مبانة، فإن حينئذ قد يقال بهذا الموضوع. نعم، مع لم أقف على خلاف. نعم. ولا من لا تلزمه نفقتها كغير المدخول بها. نعم، الناشز لا تلزمه نفقتها، ومما يلحق بها كذلك غير المدخول بها، فإن المرأة قبل الدخول بها إذا لم تسلم إليه، معنى تسلم يعني تبذل نفسها للتسليم أو يبذل وليها التسليم، لأن يقول تعال عند الزواج فهو الممتنع، حينئذ يجب عليه النفقة. ولذلك تأتي بالمحاكم أحيانا المرأة تطلب نفقة من زوجها قبل الدخول، وتثبت أمام المحكمة أن الامتناع من الدخول نسميه نحن بعرفنا الزواج، والحقيقة الزواج ثبت بعقد النكاح الذي هو نسميه الملكة، ما دام الامتناع من جهة الزوج فإن النفقة واجبة عليه، وهذا معنى قولهم إذا لم تسلم إليه، يعني هي تسلم نفسها أو وليها يسلمها إليه. نعم. والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها. نعم، كذلك أيضا لا تلزمه النفقة لأنها دون 9 سنوات. ويلزمه فطرة مريضة ونحوها لا تحتاج إلى نفقة. نعم، المرأة المريضة ونحوها التي لا تحتاج إلى نفقة فإنه يلزمه نفقتها، لأن عدم الاحتياج للنفقة إنما هو بسبب العارض المرض ونحوه. ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأ. طيب، خل دع كما نقف عند بعد قليل. قوله ومن لزم غيره فطرته، يعني أن الزوجة مثلا والولد عندما تلزم الزوجة أو الأب الفطرة فأخرج عن نفسه، أي فأخرجت الزوجة أو الولد عن نفسه، معنى عن نفسه أي أخرج مما لنفسه، والتعبير بقوله مما لنفسه أوضح حقيقة، وهو تعبير مرعي من التعبير عن نفسه. قال فأخرج عن نفسه أي أخرج مما لنفسه بغير إذنه، أي بغير إذن من لزمته الفطرة وهو الزوج أو الأب. قال المصنف أجزأ، أي يجزئ ذلك فلا يلزم إخراجها بعد ذلك. طبعا هناك شرط واحد، وهو أن يكون ذلك الذي وجبت عليه لزمت الفطرة عنه ممن يصح تبرعه وتصرفه في المال وهو الحر. نعم. كما لو أخرج بإذنه، لأن الغير قوله كما هذه كاف تشبيه، ودائما المشبه به أقوى، غالبا المشبه به أقوى عكس المشبه، ووجه القوة أن لو أخرج ذلك الشخص وهو الزوج أو الولد مثلا زكاة الفطر بإذن من وجبت عليه وهو الزوج أو الأب، فإنه باتفاق لا نزاع فيه أنها مجزئة، فكذلك إذا أخرجها من غير إذنه. والصورة الأولى فيها خلاف، فقد نقل في الفروع فيها وجهين، وأما الثانية فلم يحكي فيها خلافا، لأن الغير متحمل لا أصيل. نعم، هذه قاعدة مهمة جدا وستأتينا بعد قليل، وهو أن من يتوجه إليه الوجوب وهو الذي تبرع بالمؤنة أو وجبت عليه النفقة هو متحمل وليس أصيلا. وقد ذكر في التصحيح أن هذا هو الصواب، ثم ذكر قولا آخر بصيغة التضعيف وقال وقيل يكون أصيلا لأنه المخاطب به، ثم ذكر صاحب التصحيح أن ظاهر كلام كثير من الأصحاب عدم البناء على هذا الأصل، يعني بعدما ذكر هذا الأصل ذكر أن بناء هذه المسألة على كونها على كون الغير الذي هو الزوج مثلا والأب هو الغير، البناء هذا كثير من الأصحاب يرى أن هذا ليس كذلك، ثم قال والصواب البناء عليها وهو ما ذكره ابن تميم والمجد وابن المنجى. إذن عندنا مسألتان أو 3 مسائل، معنى هذه القاعدة ما معنى المتحمل والأصيل، أنه متحمل بتحمل الشرع لزكاة الفطر وليس هو الأصيل، الأصيل هو من وجبت عنه. الأمر الثاني أن هذه القاعدة فيها يعني قولان، والمعتمد أنه متحمل لا أصيل، والأمر الثالث هل البناء صحيح أم ليس بصحيح، جزم صاحب التصحيح أن هذا البناء هو الصواب. نعم. ولو لم يخرج من تلزمه فطرة غيره مع قدرته لم يلزم الغير شيء وله مطالبته بالإخراج. نعم، هذه الصورة الثالثة والمسألة الثالثة، يقول لو لم يخرج من تلزمه فطرته فطرة غيره مع قدرته، لو أن الأب لم يخرج فطرة أبنائه أو الزوج لم يخرج فطرة زوجته أو السيد، لا السيد لا يتصور، لكن أو مثلا القريب لم يخرج فطرة أقاربه الذين تلزمه نفقتهم وإن لم يكن قد أنفق عليهم، أو من تبرع بنفقتهم مع قدرته، لأنه سبق معنا إذا لم عجز فينتقل الوجوب للأصيل بدل المتحمل، لكن مع قدرته قال المصنف لم يلزم الغير شيء، فلا يلزم الزوجة وللأبناء أن يخرجوا زكاة الفطر. فقول المصنف لم يلزم الغير، الغير هنا المراد به من وجب إخراج زكاة الفطر عنه كالزوجة والأبناء، فلا يلزمهم شيء، لا يلزمهم الإخراج، وإنما يجوز لهم الإخراج، لأن قال قبل قليل لو أخرجها بدون إذنه جاز وأجزى فكذا بإذنه. هنا نقول ليس على سبيل الوجوب، متى يجب عليهم أن يخرجوها؟ إذا عجز، وأما إذا امتنع فإنها تبقى في ذمته، يأثم بعدم دفعها. ولذلك قد يسأل كثير من الناس يقول والدي نسي السنوات الماضية هل أخرجها أنا؟ نقول لا يلزمك أن تخرجها إذا كنت ممن ينفق عليه أبوه، فحينئذ نقول لا يلزمك ذلك ويبقى في إثم الوالد فيخرجها وقت ما يعني تبقى في ذمته. ثم قال مصنف وله، أي ولي الغير، الضمير يعود الغير وهو من وجب إخراج الزكاة الفطر عنه، مطالبته بالإخراج، أي مطالبة المتحمل وهو الزوج أو الأب ونحوهم. كيف معنى مطالبته؟ أي مطالبته أمام القضاء، فيطالبه بالإخراج أمام القضاء، فكأنها دين في الذمة، فيطالب أمام القضاء بالإخراج، ليس مطالب باللسان، فإن هذه لا تسمى مطالبة، وإنما يسمى تذكير وإشارة، وإنما المطالبة أمام القضاء. ولذلك ذكر منصور أن ظاهر كلامهم هنا حتى وإن كان الغير الذي هو وجب زكاة الفطر عنه ابنا للمخاطب بها، لأنكم تعلمون أن المذهب لا تسمع دعوى الابن على أبيه في قضايا الأموال، فيكون هذا استثناء من قاعدتهم التي ستأتينا حينما قالوا لا تسمع دعوى الابن على أبيه في الأموال، هذه من استثناءاتها، إلا أن يكون قد طالبه أمام القضاء بإخراج زكاة الفطر عنه استثناء. في ظاهر كلامهم كما قلت لكم عن منصور، فعبارة منصور قلت ظاهره ولو ولدا فيطالب والده بها، أي أمام القضاء. طبعا هذه ما خالف فيها إلا أبو المعالي ابن المنجأ. نعم. ولو أخرج العبد بغير إذن سيده لم يجزئ، لو أخرج العبد زكاة الفطر بغير إذن سيده فإنه لا يجزئه لأنه لا يملك، وهذا هو الصحيح في المذهب كما ذكر صاحب الإنصاف. وإن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا. نعم، هو في إشكالات الكتاب الحقيقة أنه قد يأتي بمضمرات بعيدة، هنا تكلم عن العبد فقال ولو أخرج العبد بغير إذن سيده، ولو وإن أخرج، ثم قال بعدها وإن أخرج، ليس مقصود العبد، وإنما من أخرج من يصح تبرعه من الناس، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان يعني بشرط طبعا يكون مسلما أو غيرهم، يقول يعني من يصح تبرعه في هذه الأمور. فقال وإن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا، أي وإن لم يكن بإذنه فلا يجزأ. إذن عندنا ثلاث حالات، الحالة الأولى أن تكون يخرجها عمن تلزمه فطرته فلا يلزم إذنه ولا تلزم نيته، الحالة الثانية أن يخرجها عمن لا تلزمه فطرته فإن كان بإذنه أجزأ، والحالة الثالثة أن يخرجها عمن لا تلزمه فطرته بغير إذنه فلا تجزأ. والمراد بالإذن هو التلفظ، إما صراحة باللفظ أو قد يكون بالفعل أو بالإشارة، فهي لأن هذه عبادة فلا بد فيها من النية. ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون مطالبا به. نعم، يقول المصنف إن الشخص إذا كان عليه دين فنقول تجب عليه زكاة الفطر ولو كان الدين يستوعب ماله كله، ولو كان الدين أكثر من الصاع الذي زاد عن قوته وقوت عياله وزاد عن حاجاته، فإنه لا يكون مانعا له إلا أن يكون مطالبا به. فإذا طولب بالدين في وقت الوجوب فيلزمه قضاء الدين حينئذ وتسقط زكاة الفطر عنه، ومحل هذا فيما إذا كان الدين يستغرق الفاضل عن قوته وقوت عياله وما يحتاج إليه. وتجب بغروب شمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعد ذلك أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر بعده فلا فطرة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أوقات زكاة الفطر، وأوقات زكاة الفطر لها ستة أوقات، وقت وجوب ووقت جواز وآخر وقت الاختيار ووقت أفضلية ووقت قضاء ووقت كراهة. نبدأ بالأول الذي أورده المصنف وهو وقت وجوب الزكاة. قال المصنف وتجب، أي وتجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة الفطر. قوله بغروب الشمس ليلة الفطر، بعضهم يعبر بدخول ليلة الفطر، وبعضهم يعبر بآخر جزء من شهر رمضان، والمعنى فيها متقارب. إذا المقصود أن غروب الشمس حد يفصل بين الليل والنهار، فإذا انقضى النهار وبدأ الليل فقد وجبت الزكاة، زكاة الفطر. إذا وتجب غروب الشمس ليلة الفطر. ما الذي يترتب على معرفة وقت الوجوب؟ المسألة الأولى قال فمن أسلم بعد ذلك فلا تجب عليه الزكاة لأن وقت الوجوب لم يكن من أهلها. قال أو تزوج فلا يجب عليه أن يخرج عن زوجته، وإنما يجب على الزوجة أن تخرج عن نفسها أو يخرج عنها من كان يمونها الشهر كله بأن عقد النكاح ليلة العيد بعد غروب الشمس. قال أو ولد له ولد، أي ولد الولد بعد غروب الشمس، والمقصود بولود الولد الكامل. وقد ذكر بعض المتأخرين أن الولد إذا ولد بعضه قبل غروب الشمس وبعضه بعده فلا تجب زكاة الفطر، وأما إذا ولد كله قبل غروب الشمس فإنها تجب. ونبه لهذا الشرط الخلوتي، فإنه قال بشرط أن يكون ما وجد قبل الولادة تامة، أن يكون ما وجد قبله أي قبل غروب الشمس ولادة تامة، فلو خرج بعضه قبل غروب الشمس وبعضه بعدها فإنها لا تجب. ثم قال المصنف أو ملك عبدا، طبعا من ولد له ولد قبل غروب الشمس وجبت عليه الزكاة، ولد له الولد بعد غروب الشمس استحب. قال أو ملك عبدا أي بعد غروب الشمس لا تجب عليه الزكاة، وإنما تجب على المالك الأول. أو كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر بعده أي بعد الغروب، بعد الغروب فوجئ أنه جاءته حوالة بنكية فإذا به قد أيسر، فنقول لا يجب عليك إخراج الزكاة لأن الإيسار إنما جاء بعد غروب الشمس وإنما يندب. قال فلا فطرة أي واجبة. وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت. نعم، وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت، أي وجبت هذه الأمور كلها. وبناء على ذلك فإن الشخص لو مات قبل غروب الشمس لا تجب عليه الزكاة، وهذا واضح وسيأتي كلام المصنف. وأما إن مات بعد غروب الشمس فإنه يجب إخراج زكاة الفطر من تركته، فإن كان عليه ديون حاصة زكاة الفطر سائر تركته، ومر معنا في الجنائز أن ديون الله، أن ديون الله عز وجل وديون الآدمين تتحاص ولا يقدم أحد الدينين على الآخر. وإن مات قبل الغروب أو أعسر أو أبان الزوجة أو أعتق العبد ونحوه لم تجب. نعم، قوله وإن مات، قوله إن مات يحتمل أنه مات الشخص نفسه الذي وجبت عليه الزكاة، أو مات من تلزمه نفقته قبل الغروب، ففي الحالتين لا يعني تجب عليه زكاة الفطر. قال أو أعسر أي كان قبل غروب الشمس معسرا. والحقيقة أن قول المصنف إن أعسر قبل الغروب، إن أعسر قبل الغروب مكررة، لأنك نظرت قبلها بقليل فإن قول المصنف أو كان معسرا وقت الوجوب تؤدي نفس الغرض، ومما يعاب على الكتب أن يكرر المسألة مرتين، لأن التكرار قد يجعلك تبحث عن معنى زائد وتشتيت الذهن. والذي يظهر لي أن الكلمة أن الثاني يغني عنها الأولى ولا تزيد حكما عليها. قال المصنف أو أبان زوجته، أبان بمعنى أن يكون طلاق بينونة إما صغرى أو كبرى أو بفسخ، والفسخ أيضا من بينونة الصغرى. وأما الطلاق الرجعي فيخرج ذلك الطلاق الرجعي، فالمطلق طلاق الرجعي تلزم نفقتها لأنها زوجة. قال أو أعتق العبد ونحوه، من الصور لم تجب، نحوه من الأمور السابقة. ثم قال ولا تسقط بعد وجوبها بموت أو غيره، أغيره من الأمور السابقة مثل اعتاق العبد أو العسار. وبناء على ذلك فقلت لكم لو مات بعد وجوبها فإنها تخرج من تركته على سبيل المحاصة. هذا الأمر الأول وهو وقت الوجوب، سيقرأ القارئ بعد قليل جزاه الله خير الوقت الثاني وهو وقت الجواز الذي يجوز للشخص أن يخرج فيه زكاة الفطر. تفضل. ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين فقط. نعم، قول المصنف ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين لحديث ابن عمر أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. هنا عندي مسألة مهمة قلما من يشير إليها من الفقهاء لوضوحها في ظني، وهو أن قول ابن عمر وفي قول الفقهاء يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ليست على سبيل التخيير وإنما على سبيل التنويع. وبناء على ذلك فنقول إنه يخرجها قبل يوم العيد بيوم فيما لو كان الشهر ناقصا 29 يوما، ويخرجها قبل العيد بيومين إذا كان الشهر تاما. ففي الحالتين إنما يجوز إخراج زكاة الفطر بغروب شمس يوم 28 من رمضان ودخول ليلة 29. فإن قلت إن بعض الناس قد يفهم من فعل ابن عمر رضي الله عنه حكاية قول فعل الصحابة رضوان الله عليهم بيوم أو يومين التخيير، فيقول يجوز أن تخرجها من غروب شمس يوم 27، فنقول إن كان الشهر تاما فسنحكم حينئذ أن زكاتك باطلة، وأن ترى كذلك أن العبرة بالرؤية لا بالحساب. فإن كنت لا تعتبر بالحساب في الأمور التي يترتب عليها أثر أكبر، فمن باب أولى أن لا تعتبر بالحساب في الأمور الظنية مثل هذا. فمقصود الفقهاء إذن أو ومقصود الصحابة رضوان الله عليه باليوم واليومين اختلاف الأحوال، فهي من باب التنويع ليس من باب مطلق التخيير، فيجب أن ننتبه بهذا. لأن من أخرجها يعني قبلها بثلاثة أيام ويظن أن الشهر ناقص، في الحقيقة أخرجها قبلها بثلاثة أيام ولو كان الشهر ناقصا بحسب ظنه. وآخر وقتها غروب الشمس يوم الفطر. نعم، هذا الوقت الثالث وهو آخر وقت الاختيار، إذ وقت الجواز قبله غير مجزئ، وأما وقت الاختيار فهو وقت الذي يكون فيه الفعل أداء للواجب، وهذا أداء الواجب لا يأثم إن أداه في وقت الاختيار، وأما بعد وقت الاختيار فإنه يأثم. قال وآخر وقتها، أي وقت الاختيار ليس وقتها مطلقا، غروب الشمس يوم الفطر، لأن تسمى زكاة الفطر وهي متعلقة بيوم الفطر، فمن أخرج زكاة الفطر بعد الصلاة وقبل غروب الشمس فقد أداها في وقت الاختيار، في وقت الاختيار فلا إثم عليه. فإن أخرها عنه أثم وعليه القضاء. نعم، هذا الوقت الرابع وهو وقت القضاء، لما خرج الوقت اختيار فإنه يجب القضاء كسائر الواجبات. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم فهي زكاة من الزكوات، يدل على أنها تقضى كسائر الزكوات، فإنه يأثم عليه القضاء وجوبا ولو طالت السنوات. من أخر زكاة الفطر أو لم يخرج زكاة الفطر 10 سنوات يجب عليه أن يخرجها ولو بعد 10 سنوات وأكثر. ومثله الوكيل، كثير من الناس يوكل بإخراج زكاة الفطر وينسى أو يخطئ أو غير ذلك من الأسباب، نقول تبقى في ذمتك أيها الوكيل، فيلزمك أن تخرجها ولو كانت السنة الماضية أو القابل أو التي قبلها وهكذا. الوقت الخامس. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة أو قدرها. نعم، هذا هو الوقت الخامس وهو وقت الأفضلية، فالأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة. تعبير المصنف بيوم العيد، المراد بيوم العيد هو طلوع الفجر الثاني، وهذا الذي اعتمده فقهاء مذهب الإمام أحمد أن اليوم يبدأ بطلوع الفجر، فيبدأ الأفضلية من حين طلوع الفجر. قوله أو قدرها، أي قدر الصلاة إذا كان المرء في موضع لا تصلى فيه العيد. الوقت السادس. تفضل. ويجوز في سائره مع الكراهة. نعم، الوقت السادس وهو وقت الكراهة، فقال ويجوز في سائره، أي في سائر اليوم كله مع الكراهة يكره. والحقيقة أن بعض أصحاب الإمام أحمد يقولون إنه يجوز بعد الصلاة لكنه ليس على سبيل الكراهة وإنما على سبيل مخالفة الأولى، فصاحب المستوعب يقول من أخرها فاتته الفضيلة ولم يأثم، فجعلهم باب مخالفة الأولى ولم يعبر بالكراهة. ولكن رجح ابن مفلح ثم تبعه المتأخرون الكراهة بناء على البناء على أصول أحمد في الوقوف مع النص، فقال إن ظاهر الحديث يدل على النهي، والنهي أقل أحواله الكراهة، فحينئذ يحمل عليه. ومن وجبت عليه فطرة غيره أخرجها مكان نفسه ويأتي. نعم، قال المصنف من وجبت عليه فطرة غيره، أي زكاة فطر غيره، المراد بغيره يعني من يلزمه مؤنته أو تطوع بمؤنته أو كان زوجا ونحو ذلك. قال أخرجها مكان نفسه، أي المكان الذي يخرج فيها زكاة فطرة. وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم أن زكاة المال تخرج في الموضع الذي فيه المال، وزكاة الفطر تخرج في الموضع الذي فيه النفس، وذلك عبر قال مكان نفسه، أي في الموضع الذي توجد فيه نفس المخرج، وحينئذ ليس العبرة بالمخرج عنه وإنما العبرة بالمخرج. نعم. فصل. والواجب فيها صاع عراقي من البر أو مثل مكيله من التمر أو الزبيب ولو. لحظة شوي شوي. قوله هو الواجب فيه، أي الواجب في زكاة الفطر فيها، أي في زكاة الفطر صاع عراقي من البر، التعبير بالصاع لأجل الحديث، فهذا يشمل كل الأنواع. وقوله عراقي، الأصل أنه إذا عبر في الأرطال وفي الصيعان بالعراقي فالمقصود بالصاع العراقي والرطل العراقي النبوي، هذه القاعدة. وأما إذا قالوا المدني فليس هو الرطل النبوي، الرطل النبوي هو الذي يعبر في كتب الفقه بأنه رطل عراقي، والصاع العراقي هو الصاع النبوي. ولذلك الصاع العراقي يقول أهل العلم هو 5 أرطال وثلث عراقية كذلك، ويقدر كما قدره جماعة ب4 حفنات يعني من كفي الرجل المعتدل. وتعلمون أن الصاع عند بعض أهل العلم يفرق بين صاع المياه الذي يغتسل به فيكون 5 أمدد، وأما صاع الطعام فيكون أربعة أمدد وهو كفي الرجل المعتدل، معتدل الخلقة يعني. طيب لما عبر المصنف بأن الواجب هو صاع يدلنا على أن ما زاد عن الصاع على صحيح المذهب هو جائز بل مندوب، مندوب أن من أخرج فوق الصاع فيستحب له ذلك، لأن في وجه المذهب أنه لا يشرع بناء على قول مالك، لا يشرع الزيادة على النص الشرعي، لكن نقول هو صدقة من الصدقات، وذلك عبر المصنف الواجب ولم يقدره بالتقدير. قول المصنف من البر أي الواجب من البر، قال أو مثل مكيله من التمر. لماذا عبر بقوله أو مثل مكيله؟ لأن الأصل في البر، أو قبل نقول الأصل أعيد لي كلمة ذكرتها قبل، أن الصاع وحدة كيل وليست وحدة حجم، والفقهاء منذ القدم قيل إن أول من فعل ذلك ابن أبي زيد القيرواني وانتقده عليها ابن القصار، ذكرت هذا الكلام إنكم تتذكرون في باب المياه. الفقهاء قديما لما أرادوا أن يضبطوا وحدات الكيل التي هي الحجم نقلوها إلى الوزن، فقدروا الأرطال وقدروا الصيعان وقدروا القلال بأوزان من ماذا؟ من البر. قالوا لأن البر منضبط فقدرونه بالبر، وذلك قال المصنف صاع عراقي من البر. لماذا قدر البر؟ لأن البر نقل إلى الوزن، وأما الأصناف الخمسة الأخرى فلم تنقل إلى ما يعادلها من الوزن، فالوزن العبرة فيه بالبر وفي بعض كتب الفقه وبالعدس وبعضها بالماش، ولكن أغلب الاعتماد على البر المتوسط، وهذا مر معنا هناك. وذلك قال أو مثل مكيله، فقوله مثل مكيله بمعنى أنك تأتي بما يعادل صاعا من البر، فإذا قدرته أصبح وحدة حجم بعدما نقلناها من الوزن للحجم، هذا مثل المكيل فتزن بهذا القدر التمر وغيره، هذا معنى قوله أو مثل مكيله من تمر أو زبيب. الزبيب معروف. قال ولو منزوعي العجم، العجم اللي هو النوى أو العبس، لو نزعت هل يكون كذلك أم لا؟ هل يكون مجزئا؟ المصنف جزم بذلك، ولكنه عبر بقوله ولو، فهل فيها إشارة لخلاف؟ الحقيقة أن صاحب الفروع ذكر في موضع أنه في مسألة ستأتي أن البر بلا نخل قيل يجزئ وقيل لا يجزئ من غير نخل، قال كما لا يكمل تمر بنواه المنزول، هكذا عبر، فقد يفهم من هذا حكاية خلاف المسألة. طيب تعبير المصنف قوله ولو منزوعي العجم، التمر حين ينزع العجم ويجعل تمرا بلا عجم، فهذا نص المؤنف على أنه يجزئ. طيب فإن نزع العجم منه اللي هو العبس أو النوى ثم كبس، فهل يكون مجزئا أم لا؟ كذلك أيضا إذا التمر كبس هل يكون مجزئا أم لا؟ ذكر الشيخ سليمان بن علي رحمه الله تعالى جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع فيما نقله عنه تلميذ محمد بن إسماعيل أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من التمر المعجوني أو الضميد، الضميد نعرفه اللي هو مضمود الذي يكنز فيكون ضميدا، قال أو العبيط، العبيط هو الذي يعبط بالأيدي فيكون أكثر من المعجون أو يعني أخف من المعجون بقليل، قال إذا أخرج ما تيقن أنه صاع، ثم ذكر وكذا يجوز إخراجه بلحا، فيجوز إخراج زكاة الفطر بلح، مثل الآن هذه الأيام أيام رطب، فلو أن رجلا وافق زكاة الفطر فأراد أن يخرج صاعا لنقول من البرحي، البرحي والبلح الذي يؤخذ بلحا كاملا غير ملون، فنقول يجزئ إذا بلغ ذلك صاعا. ثم قال المصنف أو الشعير، واضح. ثم قال وكذا الأقط، ثم قال المصنف ولو لم يكن قوته، هنا قوله ولو لم يكن قوته أي ولو لم يكن الأقط قوتا للمخرج، سيأتينا إن شاء الله معنى الأقط كلام بعض الفقهاء فيه في كلام المصنف لأنه سيفسره بعد قليل، لكن يهم من هنا أن قول المصنف ولو لم يكن قوته هذا إشارة لخلاف، وهو قول في المذهب، رواية في المذهب اختارها الخرقي وأبو بكر عبد العزيز، وهو أن الأقط إنما يجزئ لمن كان يقتاته الأقط، وأما غيره فلا يجزئه ذلك، فأشار المصنف لخلافه بقوله ولو لم يكن قوته أي قوت من أخرج الزكاة زكاة الفطر. ثم قال ولو لم تعدم الأربعة، أيضا هذا إشارة لخلاف، حكاه أبو بكر أبو الخطاب والموفق أن عن أحمد رواية أن الأقط لا يجزئ إلا عند عدم الأربعة المتقدمة، ومذهب عدم اعتبار الأمر. ثم قال المصنف أو من مجمع من ذلك، يعني يأتي بصاع بعضه من تمر وبعضه من زبيب وبعضه من شعير وبعضه من بر وبعضه من أقط، فنقول ما دام مجموع ذلك صاع فإنه مجزئ. ثم قال المصنف أقرأ بس من هذه الجملة، قال وإن لم يكن المخرج قوتا له. هذه الجملة قد يقال إنها مكررة مع السابقة وهي قوله ولو لم يكن قوتا، فنقول لا فرق، أن الجملة الأولى خاصة بالأقط والجملة الثانية عامة لكل ما سبق، وهي أن المخرج السابق كله وإن لم يكن قوتا للمخرج فإنه مجزئ. لماذا نص المصنف على الأقط؟ لأنه فيه خلاف في المذهب قوي، فإن الخرقي خلافه قوي ولا شك، فأشار لقوة خلافه بقوله ولو، بينما في غير الأقط جزم المصنف أن هذا يعني غير معتبر الخلاف، أو ليس غير معتبر، نقول غير قوي، غير قوي فهو معتبر لكنه لا أجزم بالاعتبار وعدم، لكنه يعني غير قوي إن وجد الخلاف، لا أعرف إن كان فيه خلاف أم لا. إذن قول المصنف وإن لم يكن المخرج قوتا له، إذن فائدتهم واضحة في الفرق بينها وبين الأولى، فإن في الأولى زيادة قيد أنها خاصة بالأقط وهذه عامة، والأولى فيها إشارة لخلاف قوي وهذه ليست كذلك. كيف لا يكون المخرج قوتا؟ ذكر منصور البهوتي وهو من أهل مصر قال كالتمر بمصر أي في وقته، فإنها ليست قوتا غالبا أي عند غالب أهل مصر ليست قوتا، وبناء على ذلك فيقول يجوز إخراجه وإن لم يكن قوتا، لأنه هو الأصل في الزكاة في الفطر، ولا يصح إلغاء النص بناء على معنى قد يكون مظنونا فتلغي النص لأجل المعنى الذي قيدت به النص. وأشد من ذلك أن يأتي شخص فيقول كل الستة ليست قوتا، أو عفوا الخمسة، كل الخمسة لا ليست قوتا وإنما القوت من غيرها، وهذا يقول العلماء رحمه الله تعالى لا يجوز تخصيص النص بما يلغي معناه، فتلغي التمر والبر والشعير والأقط والزبيبة وإنما أخرجها من الرز، ولا تجزئك الخمسة وإنما يجزئك الرز، هذا لا يستقيم أبدا على كلام حتى الذين استثنوا التخصيص بالمقصود يجوز، ولكن إلغاء النص بالمقصود والعلة لا يجوز، فأنت ألغيت النص بالصور الخمس بكل هذا ما لا يجوز، ففرق بين تخصيص بالمقصود وفرق بين إلغاء أو تعليل النص بعلة تلغي عمومه في الصور المذكورة. نعم. ولا عبرة بوزن تمر وغيره مما يخرجه. نعم، قول المصنف هذه تعود لمسألتنا، مسألة صح التعبير هي فنية في الحساب، يقول المصنف ولا عبرة بوزن تمر وغيره سوى البر، البر هو الذي نقل من الكيل إلى الوزن، فكل ما يوجد في كتب الفقهاء أن الصاع يعادل خمسة أرطال أي أرطال من البر والمتوسط، إذن ولا عبرة بوزن تمر وغيره مما يخرج سوى البر، فهو الذي يقدر فقط. فإذا بلغ صاعا بالبر أجزأ. نعم، يقول المصنف إذا بلغ صاعا أي بلغ من التمر أو غيره صاعا من البر، كيف يكون صاع من البر؟ تأتي بما يعادله من البر ثم تجعل في الإناء خطا كما مر معنا هناك في باب الآن في باب المياه، ثم تجعل فيه تمرا أو شعيرا أو أقطا أو غيره، فنقول إذا وصل هذا الحد أجزأ وإن لم يبلغ وزن التمر، فقد يكون أقل وقد يكون أكثر، وهذا معنى قوله أجزأ وإن لم يبلغ الوزن، وذلك أن المطعومات هذه تختلف في وزنها باختلاف نوع الحب الذي فيها باعتبار الثقل والخفة، أظن أن أخفها الأقط، الأقط خفيف جدا، فقد يكون الصاع وزنه أقل بكثير من وزن التمر. ويحتاط في الثقيل. نعم، يحتاط في الثقيل سواء كان الثقيل من البر أو الثقيل من الأصناف السابقة كلها. طبعا قبل أن ننتقد كلام المصنف وتوضيحه، المصنف نقل هذه الجملة وهي قوله ويحتاط في الثقيل من التنقيح، وقد علق عليها المصنف في حواشي التنقيح فقال إن قول صاحب التنقيح ويحتاط في الثقيل كلام مبهم، بيانه أنه إذا وزن الثقيل بالوزن المعتبر لا يعلو في الكيل، قصده طبعا لا يعلو في الكيل بمعنى أنه لا يصل إلى مقدار الصاع المقدر، قال المصنف لا يعلو في الكيل مثل الخفيف، فالاحتياط أن يزيد في الثقيل شيئا حتى يبلغ في الكيل حد الخفيف، وذلك زاد المصنف الجملة التالية قال فيزيد على الوزن. إيش معنى فيزيد على الوزن؟ يأتي بالوزن المقدر في البر، ولكن لما كان هذا البر من النوع الثقيل فأزيد في الكمية فيرتفع في الإناء فيزيد على الوزن شيئا، يعلم أنه قد بلغ صاعا من حيث الحجم مع أنه زاد عن الوزن المقدر في البر، قال ليسقط الفرض عنه بيقين، هذا يدلنا على قاعدة اعتبر فقهاء المذهب وهي الاحتياط في باب الزكاة، فإنهم يحتاطون في باب الزكاة في تقدير الصاع أكثر من احتياطهم في غيرها من الأبواب، مثل طبعا هنا في الإخراج، ولم يذكروا هذا الاحتياط مثلا في الحب والثمر عندما قالوا إخراج هناك في خمسة أوسق الاستعادوا 60 صاعا. نعم. ولا يجزئ نصف صاع من بر. نعم، قول مصنف ولا يجزئ نصف صاع من بر هو أشار لخلاف قوي في المذهب، فأراد أن دائما النفي إذا نفوا الجواز غالبا يشيرون لخلاف، وهو خلاف شيخ الإسلام التيمي عليه رحمة الله، فإن شيخ الإسلام يقول كما أن مد البر يجزئ عن مدين في الكفارات، فكذلك نصف الصاع يكفي عن صاع في زكاة الفطر، وروى فيها حديثا لكن أعلوا الحديث، وهذا القول هو اختيار الشيخ تقي الدين وبعض تلاميذه كابن قاضي الجبل. نعم. ويجزئ صاع دقيق وسويق ولو مع وجود الحب والسويق بر أو شعير يحمص ثم يطحن. نعم، يقول المصنف ويجزئ صاع دقيق وسويق ولو مع وجود الحب والسويق، هنا قال ولو، أظن لاستحضار الصورة البعيدة وليس لخلاف، لأني لم أقف على خلاف ولا أدري هل فيها خلاف أم لا، للمذهب ذكروا جوازه أو عدم جوازه ولم يذكروا قولا بجوازه عند عدم الحب والسويق، عند عدم الحب والسويق، طبعا الحب هو الحب قبل قليه، وأما السويق فهو أن يحمص. نعم، قال بر أو شعير سواء كان الحب يحمص ثم يطحن، طبعا هنا في خطأ، هنا قول مصنف ويجزئ صاع دقيق وسويق ولو مع وجود الحب، انتهت الجملة، إلى هنا تنتهي الجملة. قال والسويق، عدلها، والسويق بر أو شعير يحمص ثم يطحن، كذا تستقيم، مضبوط الآن، انضبطت الجملة. إذن لما قال والسويق هذا تعريف، بدأ يشرح في تعريف السويق، قال والسويق بر أو شعير، أي سواء كان سويق بر أو سويق شعير يحمص، أي يحمص البر أو الشعير ثم يطحن بعد ذلك، فالفرق بينهما أن الدقيق طحنه قبل التحميص، قبل يحط على النار، وأما السويق فيوضع الحب على النار فإذا حمص طحن بعد ذلك، إذن يعدل هذا الخطأ. نعم، تفضل. وصاع الدقيق وزن حبه ويجزئ بلا نخل. نعم، يقول المصنف وصاع الدقيق وزن حبه ويجزئ بلا نخل، هذه مسألة، المسألة الأولى التي عبر عنها قال وصاع الدقيق وزن حبه، معناها أنه يشترط لمن أخرج دقيقا أو أخرج سويقا أن يكون ذلك بوزن حبه، لأنه لو أخرج الدقيق بالكيل لكان ذلك أكثر، لأن الدقيق ينقص عن الحب، لأن الحب إذا طحن وأصبح دقيقا تفرقت أجزاؤه، وبناء على ذلك نقول إن من أخذ حبا فبلغ صاعا كاملا ثم طحنه ولم يخرج شيئا من أجزائه فإنه حينئذ يكون قد بلغ صاعا، ولا يلزم أن يكون الدقيق يبلغ صاعا، هذا كلام المصنف وهو المعتمد. المسألة الثانية قال ويجزئ بلا نخل، يجزئ أن يخرج المرء دقيقا بلا نخل، وهو إخراج النخالة التي تتطاير منه. والأقط لبن جامد يجفف بالمصل يعمل من اللبن المخيض. طبعا المصنف هنا عرف الأقط لأن أغلب البلدان المصرية خاصة لا يعرفون الأقط. نعم، أهل الشام يعرفونه، الأقط يسمى عندنا بقر، وبعض الناس عندنا يسمى مضير، وبعض الناس يسميه جميد، وله أسماء كثيرة جدا، والأقط هي أكثر من ضبط في الهمس. قال المصنف لبن جامد، يعني أصله مأخوذ من اللبن، وقوله جامد أي لم خرج من كونه مائعا إلى كونه جامدا. قال المصنف يجفف بالمصل، الحقيقة أن التعبير بأنه جفف بالمصل مشكل، لأن الظاهر أن الباء الاستعانة وليس كذلك، ولذلك فإن الشراح يعني تأولوا هذه الباء فقالوا جفف، نسيت عبارة معناها، بسبب إزالة المصل منه، وصورة الأقط أو النظير أنه يجعل اللبن المخيط، زين، المخيط والشهور لبن الرائب إذا أزيل منه الزبد سمى مخيطا، يجعل هذا اللبن المخيط في ماء في تحت حرارة كموقد ونحوه، ثم يخرج المصل منه. المصل ما هو؟ هو الماء اللي يسمونه ماء اللبن، ويكون فوق اللبن رقيق، هذا اللي ترى فوق اللبن رقيق، ليس لبن، ليس أبيض، يعني أقرب الشفافية منه للبياض الخالص، فيطبخ حتى يزال المصل، فإذا زال المصل وتكثف جفف بعد ذلك على مثلا يعني بيت شعر ولا غيره فيصبح بعد ذلك أقطى. إذن الإشكال في تفسير بالمصل، فبالمصل أي بإخراج المصل منه فيطبخ حتى يتبخر المصل. فالمصل هو لبن اللبن، ماء اللبن، ماء اللبن الذي لم يره في لبن مباشرة، يعني أشبه شيء به الزبادي يصير فوق ذي الماء، هذا هو المصل، شبيه بالمصل، ليس مصلا يعني، أو هو يكون هو لا أدري. طيب قول المصنف يعمل من اللبن المخيط، أي إذا أخرج منه الزبد فالباقي هذا هو الذي يكون فيه المصل، فيطبخ حتى يزال المصل، ثم الباقي يعني يجفف بعد إخراج الماء فيصبح أقطا. هل الأقط يشبه الجبن أم لا؟ من الفقهاء من يقول هو جبن، ولذلك ذكر بعض الشافعية لما أراد أن يعرف الأقط قال هو نوع، قيل لنا أنه نوع من الجبن، وهذا الذي جعل بعض الفقهاء يقول إن الجبن شبيه بالأقط. وقد ذكر المرداوي في تصحيح الفروع أن إخراج الجبن عن الأقط قوي، لمن لم يجد الأقط فإنه يجوز له أن يخرج الجبن فإن له وجه من القوة، قال بل هو أقوى من إخراج اللبن عنه، وقد قال القاضي إن اللبن يخرج عن الأقط. والصواب أن الجبن شيء والأقط شيء، وهذا نوع مختلف عن ذاك، والمعنى في الأقط أوضح، فإنه قوت يجلس أياما طوالا وينتفع به وفيه غذاء للبدن قوي جدا. ولو تلاحظ أن هذه الأمور الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها من أنفع الأغذية، الحقيقة من أنفع الأغذية للبدن، وخاصة في بلاد العرب لأنهم محتاجون لها كثيرا. ولا يجزئ غير هذه الأصناف الخمسة مع قدرته على تحصيلها، أي تحصيل الخمسة ولا القيمة. نعم، المذهب أنه لا يجزئ إخراج غير الخمسة مطلقا، لا يجزئ إخراج الأرز وإذا كان في البلد بر، أو كان شخص قادر على إخراج بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، لا يجزئ الأرز. وهذا وجيه جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليهم زكاة الفطر وعد هذه الخمسة أبو سعيد وابن عمر، فدل على تخصيصها بهذه الخمسة. والأحوط للمسلم ألا يخرج إلا من هذه الخمسة، وخاصة أن هذه الخمسة بحمد الله يقوت عند الناس وينتفعون بها أو ببعضها، بل ليس الأحوط عند من لا يرى ذلك. وأما المذهب فالواجب ألا يخرج إلا من الخمسة ولا القيمة. نعم، لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر مطلقا ولو كانت الحاجة للقيمة، صرح بذلك مرعي وغيره، لا ننظر للحاجة هنا لأن المبلغ يسير والمقصود إغناؤهم عن الطعام فهو يوم فطرة. فإن عدم المنصوص عليه أخرج ما يقوم مقامه من حب وثمر يقتات إذا كان مكيلا كالذرة والدخن والماش ونحوه. نعم، هذه أمور يجوز عند فقد الأصناف الخمسة كلها بلا استثناء أن يخرج ما يقوم مقامها بشرطين، أن يكون مقتاتا وأن يكون مكيلا، إذن لابد من القيدين القوت والكيل معا. مثل لذلك قال كالذرة والدخن والماش ونحوه، عندنا مثلا في تهامة الجنوب الدخن والذرة قد يتوفر عندهم ولا يتوفر مثلا عند البر، لأن هذا وقته يختلف عن وقت ذاك، فنقول حيث لم يوجد عنده إلا الدخن والذرة ولا يوجد عنده الأصناف الباقية فيجوز له أن يخرجها. قوله ونحوه أي كل مما يكال ويدخل، لابد من هذا القيدين، كالأرز والعدس وغيرها. الماشي طبعا أيضا يأخذه الناس الآن يتعاملون به كثيرا في الأكل وفي الشوربة بالذات، غير الذي يكال ويقتات لا يجزئ. فالمعتمد مذهب أن اللحم واللبن كله غير مجزئ لأنه لا يكال وإن كان مما يقتات. ولا يجزئ إخراج حب معيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه ونحوه. نعم، يقول مصنف إن الحب إذا كان معيبا كالمسوس الذي في السوس معروف السوس، ومبلول يعني فيه ماء، وقديم تغير طعمه فإنه لا يجزئ. هنا قوله قديم تغير طعمه، الحقيقة أن هذه يعني فيها إشكال، لأننا نعلم أن كل قديم ليس طعمه كطعم الجديد. على سبيل المثال التمر يتغير طعمه القديم يعني الجديد، كذلك الأقط تفرق، الأقط الذي من أسبوع والذي من أسبوعين أو من شهرين تفرق الطعم مع أن كلها قوت. ولذلك فإن عبارة المصنف تغير طعمه مشكلة. وقد ذكر ابن فيروز في حاشيته أن المراد، أو قال لعل المراد أن يكون قد تغير تغيرا ظاهرا بنحو تهومة هكذا عبر، يعني تصير فيها مرورة أو تصير فيها نحو ذلك. وكلامه وجيه، لأن لا شك أن القديم يختلف عن الجديد في الجودة. ويؤيد كلام ابن فيروز ما ذكره صاحب المستوعب، قال أنه صاحب المستوعب يقول: ويجزئ العتيق إن لم يكن معيبا، فجعل العبرة بالعيب، ثم قال: وإن كانت قيمته دون قيمة الحديث، والحديث أفضل. فالعبرة بألا يكون عيبا يرد في مثله ذلك الطعام، وأما مجرد التغير فلا يؤثر، اليسير المعتبر. ثم قال المصنف: ولا خبز، لأن الخبز ليس مكينا وقد تغير عن أصله. فإن خالط المخرج أما لا يجزئ وكثر، لم يجزئ هو إن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا. وأحب الإمام أحمد تنقية الطعام. نعم، يقول المصنف: فإن خالط المخرج من الأصناف الخمسة ما لا يجزئ، مثل أن يخرج يختلط بشيء آخر، مثل أن يختلط بأرز، بر بأرز أو بعدس، قال: وكثر، أي وكثر ما لا يجزئ، لم يجزئه وإن قل، أي وإن قل الخليط الذي لا يجزئ، زاد بقدر ما يكون مصفى صاعا. فالمصنف فرق بين حالته، بين أن يكون ما خلط به كثيرا وقليل، فقال: إن كان قليلا يزيد، وإن كان كثيرا فلا، لأنه إذا كان كثيرا فقد غلب عليه، وحينئذ العبرة بما غلب، فهذا من باب التغليب، من باب جعل الصفة للمغلب. ثم قال المصنف: وأحب الإمام أحمد تنقية الطعام، وذلك أن إخراج الحب بلا تنقية جائز، ولكن الأفضل والأكمل أن يكون بعد تنقيته، إما من النخالة أو تنقيته مما لا يجزئ كالحصى ونحو ذلك مما يختلط به. والإمام أحمد عبارته نقلها صالح في مسائله، فقال: قال أبي: التمر أحب إلي أن يعطى، وكان ابن سيرين يحب أن ينقى الطعام وهو أحب إلي. هذا كلام الإمام أحمد. نعم. وأفضل مخرج تمر. نعم، المجزوم به في المذهب أن الأفضل ما يخرج في زكاة الفطر هو التمر، سواء كان بنوى أو بدون نوى، سواء كان بلحا أو كان مكنوزا أو كان قديما أو جديدا، كله مجزئ. هذا أفضل شيء، لأن التمر فضله ابن عمر وكثير من الصحابة. نعم. ثم زبيب، قالوا لأن الزبيب يشبه التمر فيأخذ حكمه. ثم بر، نعم، لأجل أخرجها صاعا من طعام، فالطعام يصدق على البر. ثم أنفع، ثم الأنفع من غير الثلاثة، إذن درجة الرابعة ما كان أنفع من غير الثلاثة. ثم شعير، أي فإن فقد التمر والزبيب والبر والأنفع، بأن كان الشعير والدقيق والسويق والأقط سواء، فالشعير أفضل الباقي. ثم دقيق بر، نعم، دقيق البر، لأن البر أفضل من الشعير. ثم دقيق شعير، نعم. ثم سويقهما، نعم، لأن السويق فيه تغيير في الطعم. ثم أقط، الخلاف في إجزائه. ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد. نعم، إذا كان الشخص قد وجبت عليه زكاة فطر واحدة وهي صاع، فيجوز أن يعطي هذا الصاع لاثنين أو ثلاثة أو أكثر. وهذا معنى قوله: يجوز أن يعطي الجماعة من الفقراء ونحوهم ما يلزم الواحدة وهو صاع. لكن الأفضل ألا ينقصه عن مد بر. لماذا؟ قالوا: لأن الشرع قدر في الكفارات أن تكون مد بر أو نصف صاع من غيره، فالأفضل ألا ينقص عن طعام المسكين. وهنا نكتة لطيفة ذكر القفال أظنه في كتاب أسرار الشريعة مطبوع طبعتين، قال: لما قدر زكاة الفطر بصاع؟ قال: لأن الصاع أربعة أمداد، وعادة الشخص أنه يأكل في كل يوم مدة، وأغلب الناس يتكلم عن زمانه وهو أظنه في القرن الرابع أو آخر الرابع أو الخامس. قال: وعادة الناس أنهم يمتنعون عن المهنة يوم العيد وثلاثة أيام بعدها. فهذه من أسرار الشريعة وحكمها التي أوردها في كتابه، لكن فيها فائدة، لأن الإجازة أربعة أيام في العيد قديمة جدا وليست حديثة. الآن الدولة الموظفين تعطيهم أصلا أربعة أيام، هذا أكيد غالبا بعد القطاع الخاص لا أدري عنه. أو نصف صاع من غيره، وأن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة. نعم، أتكلم عن نصف الصاع من غيره من غير البر، وعرفنا ما هو المعنى. قال: وأن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة. قد يكون الشخص عنده وهو أهل بيته عشر فطر، فيعطيها شخصا واحدا، وهذا جائز. ولفقير إخراج فطرة وزكاة عن نفسه إلى من أخذتا منه. نعم، قول المصنف: ولفقير إخراج فطرة، فطرة يعني زكاة الفطر. طبعا بعض الناس ينطقها بالضم فطرة، وهذه موجودة عند بعض البلدان، وقد ذكر كثير من علماء اللغة أن هذا تصحيف ولحن، وقال بعض المتأخرين في القرن التاسع لعل لها أصل لأنها مشهورة بين الفقهاء، يقصد في زمانه أو أهل بلده، والصواب فطرة، وهي المولدة في لهجتنا فنحن نسميها الفطرة، أخرجت الفطرة أو لم تخرج بكسر الفاء. قال المصنف: ولفقير إخراج فطرته هو وزكاة عن نفسه، أي زكاة مال عن نفسه إلى من أخذتا منه. يعني لو أن شخصا أعطى آخر فطرة ثم ذاك ردها إليه فهو جائز، ومثلها زكاة المال، أعطى شخص زكاة ماله لشخص والآخر ردها إليه كزكاة مال يجوز، فكلاهما جائز ما لم يكن حيلة، كما ذكر المصنف قال ما لم يكن حيلة تقعدا على أصول أحمد. وكذا الإمام ونائبه إذا حصلتا عنده حصلت عنده زكاة المال وزكاة البدن فقسمها ردهما إلى من أخذتا منه، إن كان من أعطيها أهلا لذلك، بأن كان فقيرا أو مسكينا أو من العاملين عليها أو من سبيل أو إلى آخره. وتقدم بعض ذلك، وكان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات، وهو تبرع استحسنه أحمد. نعم، قول المصنف: وكان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات، هذا أثر نقله الإمام أحمد واستحسنه الإمام أحمد، فإن عطاء رضي الله عنه رحمه كان إذا أخرج زكاة الفطر عن نفسه أخرج عن أبويه وهما ميتان بعد وفاتهما، وقد استحسن الإمام أحمد ذلك، فقد نقل أبو داود في مسائله قال: سمعت أبا عبد الله ذكر حديث عطاء أنه كان يعطي صدقة الفطر حتى مات. قال أبو داود: فسر كلام عطاء يعني عن أبويه وهما ميتان. قلت: هذا كلام أبي داود، يعجبك هذا يا أبا عبد الله؟ فقال أحمد: ما أحسنه إن فعله. وهذا يدلنا على أن الصدقة عن الوالدين حتى في زكاة الفطر مستحبة، فإن الوالدين أخرجا عن ولدهما استحبابا وهو جنين في بطن أمه لم يعش بعده، لذلك من باب رد الجزاء بمثله أن الشخص إذا كان أحد والديه ميتا أن يخرج عنه زكاة الفطر من باب الزيادة، وقد فعله عطاء، وأقل أحوالها أنها تكون صدقة من الصدقات التي يخرجها المرء عن نفسه. وكثير من الناس ربما ينسى والديه بعد وفاتهما، لا أقول ينساهما في الدعاء، ولكن قد نقول ينساهما في الصدقة، فإذا جعل له عادة ولو في زكاة الفطر فإنها أفضل من أن يتعمد أن يزور قبرائهما في يوم العيد، وهذا شائع عند بعض الناس، فنقول ما لم يكن تعبدا فالأمر عادة، فالأفضل منه أن يخرج عنهما على سبيل الندب زكاة الفطر، وقد فعله الأئمة كعطاء وأحمد وغيرهم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل والتأجيل ونحوه. نعم، هذا الباب يتعلق بإخراج الزكاة، وإخراج الزكاة تشمل أمرين: إخراجها بفصلها عن المال، وإيصالها للفقراء، وكل واحد من الأمرين له أحكامه، قد أشير ذلك في أول الدرس القادم. نعم. لا يجوز تأخيره عن وقت وجوبها مع إمكانه. نعم، قول المصنف: لا يجوز تأخيرها، أي تأخير الزكاة، سواء كانت الزكاة زكاة بدن أو كانت الزكاة زكاة مال، عن وقت وجوبها. وتقدم معنا أن زكاة البدن لها وقت اختيار إلى حين الصلاة، ومن بعده كراهة يستمر إلى غروب الشمس، وأما زكاة المال فإن وقت وجوبها عند تمام الحول، والتأخير عنه بعض أهل العلم يقول ولو ساعة، وبعضهم يقول إلى نهاية النهار، وسيأتي تفصيل فيه في محل الدرس القادم. قوله: مع إمكان إلا مع العذر. فيجب إخراجها على الفور. نعم، قول المصنف: فيجب إخراجها على الفور، هذا سواء قلنا إن الأوامر على الفورية أو قلنا إن الأوامر ليست على الفورية، فإنها في هذه الحالة وهي الزكاة فإن دليلا خارجيا وقرينة تدل على الفورية. طبعا من أثار وجوب الزكاة على الفور أن من أخر زكاة الفطر بعد وقت وجوبها ولو يسيرا فإنها تبقى في ضمانه وذمته، ومن أثار وجوبها على الفورية كذلك ما نقله الشيخ مرعي أنه يترتب عليها أن الساعي والوكيل إذا قبض المال من المزكي ثم أخر دفعها بلا عذر فإنهما يضمنان. نعم. كنذر مطلق وكفارة. يقول المصنف: إن النذر المطلق وهو غير المقيد، كأن يقول لله علي أن أصوم يوما، أو يقول لله علي أن أتصدق ويسكت، فإنه يجب على الفور. قوله وكفارة يدل على أن الكفارات كلها بلا استثناء هي على الفور، فيجب فعل الكفارات على الفور ما لم يكن هناك عذر. ويأتي حكمها إن شاء الله في كتاب الأيمان. إلا أن يخاف ضررا. نعم، بدأ إشرع المصنف في ذكر الصور، وأظنها سبع صور يجوز فيها تأخير الزكاة عن وقت الوجوب، وغالبا ما تكون هذه الصور متعلقة بزكاة المال، أول هذه الصور قال إلا أن يخاف ضررا، لأن يخاف ضررا على نفسه أو على ماله، ومثل لذلك قال كرجوع ساع، بمعنى أن يرجع الساعي عليه بعد إخراجها، فيكون الشخص أخرجها للفقير ثم يقول الساعي لا بل قد وجبت في ذمتك فأدفعها، فيتضرر بإخراجها مرتين. الصورة الثانية أو خوفه على نفسه أو ماله ونحوه، قال أو خوفه على نفسه أو ماله ونحوه، أي خوفه إن دفعها فورا يخشى على نفسه بأن يعلم أنه ربما احتاجها في شيء يدفع الضرر عن نفسه كعلاج مثلا أو على ماله كحراسة، فمن حين يأمن غلبة الظن عنده أن هذا المخوف الذي قد يدفعه بمال عنده قد زال، فيجب عليه حينئذ دفعها. الثالثة أو كان فقيرا محتاجا إلى زكاته تختل كفايته ومعيشته بإخراجها وتؤخذ منه عند يساره. نعم، هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله بتفصيل درس القادم، وهو أن الغنى نوعان، غنى يوجب الزكاة والمراد به ملك النصاب، والنوع الثاني من الغنى غنى يمنع استحقاق الزكاة. الشخص كل شخص يملك 200 درهم وتعادل تقريبا 600 ريال، تقريبا تعادل 600 ريال، إذا ملكها حولا كاملا فإنه تجب عليه الزكاة. هذا المبلغ وهو 600 ريال كثير من الناس قد يكون محتاجا له في كفايته ومعاشه، ولكن نظرا لأنها يعني بيده الآن قد يتضرر، فنقول تبقى دينا في ذمته لحين أن يكون عنده يسار فيخرجها حينئذ. نعم. أو أخرها ليعطيها لمن حاجته أشد، قوله لمن حاجته أشد هذه الصورة الرابعة، يعني حاجته أشد ممن هو حاضر، وتكون الشدة هذه أعلى وأظهر. قال أو يدفعها أو لقريب، نعم، لأن الصدقة على القريب أفضل، أو جار، ويكون القريب والجار ليس حاضرين. هنا المصنف وكثير من المتأخرين أطلقوا بأنه يجوز تأخير الزكاة لمن حاجته أشد أو للقريب غير الحاضر أو للجار إذا لم يكن حاضرا، ولم يقيدوها بمدة. وقال جمع من المحققين وجزم به بعض المحشين أن من شرطها ألا تطول المدة، وإنما يكون الزمن يسيرا. وممن نقل ذلك ابن اللحام في قواعده الأصولية، والحافظ الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى قاعدة في إخراج الزكاة على الفور ذكر ذلك، وهو أن التأخير إنما يكون لأجل هذه المصلحة إذا كان يسيرا. وكان من المشايخ الشيخ عبد العزيز بن باز يقدر هذا اليسير على أقصى ألا يتجاوز سنة، وأما أكثر من سنة فلا يجوز مطلقا، لأن الوجوب ينتقل لسنة التي بعدها. يقول أقصى ما يجوز لك أن تؤخر الزكاة إذا كان لمصلحة الأشد أو القريب أو الجار إنما هي سنة، ويعني يكون هذا حل وسط بين القريب الزمن اليسير ذكره ابن اللحام وكثير المحققين، وبين الإطلاق المذهب أنه يجوز تأخيرها لمن هو أشد حاجة أو لقريب أو جار، فإن ظاهر كلامه الإطلاق ولو زاد عن سنة. الصورة الخامسة أو لتعذر إخراجها من النصاب لغيبة أو غيرها، نعم، بأن يكون المال غائبا أو غير ذلك من الأسباب، كأن يكون منع بسبب من الأسباب من الوصول لماله، فيجوز له أن يؤخره لحين قبض المال. وهنا قاعدة مرت معنا أن الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالعين. نعم. ولو قدر على الإخراج من غيره، نعم، قوله ولو قدر على الإخراج من غيره فلا يلزمه ذلك، لأن الزكاة لها تعلق بالعين. نعم. وتقدم في كتاب الزكاة عند ذكر تلك القاعدة أو لغيبة المستحق، نعم، هذه الصورة السادسة، وهو أن يكون المستحق غائبا غير حاضر، فحينئذ إذا لم يوجد مستحق عنده في بلدته فيجوز له أن ينتظر بزكاته لحضور المستحق. أو الإمام عند خوف رجوعه، نعم، أو لغيبة الإمام إذا خشي أنه يرجع ويأخذها منه، فحينئذ ينتظر إلى حين عودة الإمام أو نائب الإمام هو الساعي. وكذا للإمام والساعي التأخير عند ربها لعذر قحط ونحوه، نعم، يقول المصنف وكذا يجوز للإمام والساعي أن يؤخرها، أي يؤخر أخذ الزكاة عند ربها أي عند صاحبها، فيقول أبقها عندك فيأذن له ولا يأخذها منه. قال لعذر قحط، بأن يكون الناس في قحط فيحتاجون للحب لأجل بذر السنة التي بعدها أو لأكلهم ونحوه، حينئذ نحو ذلك مثل سائر المصالح، كما عبر مرعي فإن مرعي قال لمصلحة فأطلق جميع المصالح التي يقدرها ولي الأمر، فالتأخير هنا تأخير مصلحة وتخير مصلحة لا تخير مطلق. فإن جحد وجوبها جهلا به ومثله يجهله كقريب عهد بإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة يخفى عليه عرف ذلك ونهي عن المعاودة. فإن أصر أو كان عالما بوجوبها كفر وأخذت منه إن كانت وجبت واستتيب 3 أيام وجوبا، فإن لم يتب قتل كفرا وجوبا. طيب الذي تجب عليه الزكاة له 3 أحوال، إما أن يعتقد وجوبها ويؤديها وهذا هو المسلم، وإما أن يعتقد وجوبها ولا يؤديها وسيأتي حكمه بعد قليل، والحالة الثالثة ألا يعتقد وجوبها من باب أولى ألا يؤديها. بدأ يتكلم المصنف عن الحالة الثالثة فقال إن جحد وجوبها، فقد يكون جحده الوجوب الحالة الأولى جهلا به أي جهلا بالوجوب، ومثله يجهله مثال الذي مثله يجهل القريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى عليه، وهذا كثير جدا، كثير من الناس لا يعلم أن هذه الزكاة واجبة عليه. قال عرف ذلك إن عرف هذا الحكم، والمذهب أطلق ولم يذكروا إلا التعريف فقط، وزاد صاحب الروض وحده ولم يزدها غيره، قال عرف ذلك فعلم فزاد العلم. وأما كل كتب المذهب وما ذكروا في كتاب الصلاة اكتفوا بذكر التعريف ولم يزيدوا عليها العلم، فثبتوا الحكم عليه بالجحود بمجرد تعريفه الحكم وإن لم يكن قد يعني فقه معناها. طبعا هذا يتعلق بها مسألة يعني معرفة الحجة والدليل وهل يلزم فهمها أو لا يلزم فهمها وهكذا. ثم قال مصنف ونهي عن المعاودة، فإن أصر على الجحد أو كان عالما بوجوبها كفر، وهذا الكفر بإجماع أهل العلم، ولكن ليس كل زكاة جحدها أو يصر على جحدها يكون كفرا إلا أن تكون هذه المجحودة مجمعا عليها، زكاة مجمعا عليها، لأن هناك بعض الزكوات فيها خلاف مثل زكاة العسل فيه خلاف، مثل زكاة الزيتون فيه خلاف، مثل زكاة الفطر فيها خلاف وإن كان ضعيفا من أهل العلم يرى ندبها، مثل زكاة مال الصغير والمجنون فيه خلاف وهكذا. الأمر الثالث أن يكون جحوده أو الأمر الثاني عفوا أن يكون جحوده لمطلق الزكاة وليس لمال خاص، فلا يقول الزكاة ليست واجبة في هذا المال وإنما جحد مطلق الزكاة. قال المصنف أخذت منه إن كانت وجبت عليه، أي إن كانت وجبت عليه قبل الحكم بكفره. قال واستتيب 3 وجوبا فإن لم يتب قتل كفرا وجوبا، فيكون الحكم لأجل الكفر. قال ومنعها بخلا بها أو تهاونا، هذا الذي اعتقد وجوبها ولكن لم يؤديها. قال أخذت منه أي أخذت منه بالقوة وبالقهر. قال منصور ظاهر كلام المصنف هنا أنه لا يحبس وإنما تؤخذ من غير نية فلا يلزم فيها النية. قال المصنف وعزره إمام عدل فيها، هنا المصنف قال إمام عدل فيها، صاحب الغاية لم يذكر كلمة فيها ويختلف الحكم بينهما، فصاحب الغاية قال ويعزره إمام عدل وسكت ولم يذكر كلمة فيها. والفرق في بين الجملتين أن من زاد فيها فجعل العبرة بالعدالة في الزكاة دون غيرها من الأبواب، ولذلك يقول منصور وظاهر كلام صاحب الإقناع لأنه زاد فيها أنه إذا كان عدلا في الزكاة ولم يكن عدلا في غيرها فإنه يعزره كذلك. إذن عندنا 3 صور، الصورة الأولى أن يكون الإمام عدلا في الزكاة وفي غيرها فيعزره، الحالة الثانية أن يكون الإمام ليس عدلا لا في الزكاة ولا في غيرها فلا يعزره، الحالة الثالثة أن يكون الإمام عدلا في الزكاة وليس عدلا في غيرها. فظاهر كلام المصنف أنه يعزره وظاهر كلام صاحب الإقناع أنه لا يعزره. ثم قال أو عامل زكاة، يعني أو يعزره عامل الزكاة ما لم يكن جاهلا فإنه يعذر بجهله. وإن فعله لكون الإمام غير عدل فيها لا يضعها مواضعها لم يعذر. نعم هذا مفهوم الجملة التي سبق ذكرها قبل قليل. وإن غيب ماله أو كتمه وأمكن أخذها أخذت منه من غير زيادة. نعم يقول إن الشخص إذا وجبت عليه الزكاة فغيب ماله وأخفاه وكتمه وأمكن أخذها، أمكن الإمام أو الساعي أن يأخذها فإنه يأخذها منه من غير زيادة. لماذا نبه عليها؟ لأن الحديث الذي ورد وآخذون شطر ماله قالوا حيث منسوخ على مشهور المذهب. نعم. وإن لم يمكن أخذها استتيب 3 أيام وجوبا، فإن تاب وأخرج وإلا قتل حدا. نعم عبر المصنف بقوله قتل حدا أي لا يقتل كفرا، وأخذت من تركته. نعم، تؤخذ من تركته فقط ولا يزاد عليها شيء. وإن لم يمكن أخذها إلا بقتال وجب على الإمام قتاله إن وضعها مواضعها، ولا يكفر بقتاله له. نعم، قال ولا يكفر مانع الزكاة بقتال الإمام له، لأن بقتاله هو للإمام أو بقتال الإمام له كلاهما المعنى واحد. ومن طولب بها فادعى ما يمنع وجوبها من نقصان الحول، يعني جاء الساعي فقال أعطي الزكاة، فادعى هو أن الحول ناقص لم يكمل بعده الحول فإنه يصدق، أو النصاب، ادعى أن النصاب غير كامل ولم يمكن ولم تكن الأموال من الأموال الظاهرة التي يستطيع الساعي أن يقدرها، أو انتقاله في بعض الحول. قوله أو انتقاله، الضمير يعود إلى النصاب، أو انتقال ملك النصاب في بعض الحول، يعني انقطع الحول، انقطع الحول بنقل الملك مثلا من السائمة إلى عروض التجارة وهكذا، ونحو ذلك. كدعائه أداءها، ادعى أنه أداها للفقراء، أو تجدد ملكه قري، أو تجدد أو تجد أو تجدد ملكه، أو تجدد ملكه قريبا أيضا هذا، أو أن ما بيده لغيره. نعم، يعني أنه يتجدد ملكه للنصاب. نعم، أو أنه منفرد أو مختلط، يعني هذا في السائمة هل يكون مختلطا خلطة أو منفرد، ينقص النصاب ويزيد. قبل قوله بلا يمين، ولا يحلف والله. وإن أقر بقدر زكاته ولم يخبر بقدر ماله أخذت منه بقوله ولم يكلف إحضار ماله. نعم، أخذ بقوله بلا يمين ولا يلزمه إحضار ماله ليعد إلا أن يكون من أموال الظاهرة. والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما من مالهما كنفقة أقاربهما وزوجاتهما وأروش جناياتهما. نعم، هذه المسألة ذكرتها قبل قليل أنها سيعيدها المصنف، وهو أن الصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما من مالهما، وإخراجه من المال يكون بالنية، وهذا الإخراج واجب. طبعا هذه المسألة تتعلق بالنية، والنية ستأتي بعد بضعة أسطر، لعلنا نقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله الدرس القادم بمشيئة الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.